الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع آخر أبواب كتاب الطهارة، وهو باب الحيض والنفاس، وقد عقده المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب، لأنه من الأحوال الخاصة، فهو يخص المرأة ولا يعم سائر المكلفين. وباب الحيض أو كتاب الحيض كما يفرده بعض أهل العلم، قد عقد له بعض المصنفين كتبا كالإمام الدارمي الشافعي، فقد عقد له كتابا وكله في الاستحاضة، وقد أطال الماوردي في كتابه الحاوي النفس في هذا الكتاب حتى كاد أن يعم مجلدة بأكملها. وكذلك الإمام النووي في شرحه لكتاب المهذب للشيرازي اللي هو كتاب المجموع، ذكر في هذا الكتاب ما يقارب 50 و100 صفحة. وقد ذكر الإمام النووي والماوردي أن هذا الكتاب هو أصعب كتب الطهارة، بل قال هو من أصعب كتب الفقه، والأمر على غير ما قال بإذن الله تعالى. فإن الوارد في هذا الباب هو عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمرها واضح جلي، وهذا أمر عادة وجبلة. الله تعالى خلق عليها وجبل عليها بنات آدم عليه السلام، يتقرر عليهن في كل شهر، فهن يعرفنه جيدا. والحيض قد ذكره الله تعالى في كتابه، فقال يسألونك عن المحيض. والمحيض فيه قولان لأهل العلم، موضوع نزول الدم، وقيل هو الدم نفسه، قيل هو الدم نفسه يعني دم الحيض، وقيل موضع نزول الدم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والحيض له أسماء قد ذكرها أهل العلم، ذكرها الماوردي في كتابه العظيم الحاوي. وكتاب الحاوي أخواني هو من أعظم كتب الشافعية، وعليه اعتماد كثير ممن جاء بعده كالإمام النووي، وهو من أوسعها تدليلا ومن أوسعها تعليلا ونصرة للمذهب. يقول النووي الماوردي رحمه الله تعالى الحيض له ستة أسماء، أشهرها الحيض، هذا أشهر الأسماء. الثاني الطمث، الثاني الطمث، ويقال للمرأة طامث. الفراء يقول الطمث هو الدم. الثالث العراك، ويقال للمرأة التي أصابها دم العراك عارك، ويقال للنساء عوارك. الرابع من الأسماء التي تسميها العرب لهذا الدم الضحك، ويقال للمرأة ضاحك. الخامس الإكبار، ويقال للمرأة مكبر. أنبه على مسألة ليست هنا لكنها في باب الأذان، بعض إخواني عندما يؤذن يقول الله أكبر، أظن واضح الآن معنى كلمة أكبر. الإكبار اسم من أسماء الحيض، وهذا من اللحون الشائعة. السادس الإعصار، ويقال للمرأة معصر. معصر. ودم الحيض دم جبلة وطبيعة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. يبقى يا أخواني دم جبلة وطبيعة يرخيه الرحم في أوقات معتادة بعد بلوغ المرأة. قبل الخوض في هذا الباب لابد من تصور عملية الحيض. الله تعالى خلق الجهاز التناسلي للمرأة مركب من مبيضان عن اليمين واليسار، وقناة متصلة بالمبيضان، وبعدين رحم كم مثل الشكل، رأسه لأعلى، الرأس الكبير لأعلى، وأسفله هو الشكل المدبب هذا، وبعد ذلك المهبل. رب العالمين بهذا الجهاز يخلق الناس ويحدث التكاثر على الأرض، وهذا الجهاز هو المسؤول عن الدورة الشهرية للمرأة. ورب العالمين قدر أربعة من الهرمونات هي التي تعمل على وضع هذه الدورة الشهرية. الهرمون الأول يسميه بعض يسميه أهل العلم أو أهل الطب استروجين، والثاني بروجسترون، بروجسترون، والثالث هرمون منشط بينشط الحويصلات التي تنتج البويضة. وقد اختصروه بالاف اس اتش. الهرمون الرابع الهرمون المسؤول عن خروج البويضات، واختصروا له علامة ال اتش. خلاص كده يا اخواني، سنبدأ من دورة ثم ننتهي. في اليوم الرابع عشر من الدورة، من 14 إلى 16، في اليوم الرابع عشر من دورة المرأة، رب العالمين يعني تبدأ الدورة القديمة من بدايتها إلى اليوم الايه 14، رب العالمين يبدأ يهيئ هذا الرحم حتى يستقبل بويضة، فيقوم هرمون، الهرمون المنشط اللي هو FSH، بتنشيط الحويصلات المسؤولة عن إخراج البويضات، وفي نفس الوقت يقوم هرمون الاستروجين والبروجسترون ده بإفراز هرمونات تنشط الشعيرات الدموية داخل الرحم. خلاص كده يا اخواني، تنشط الشعيرات الدموية داخل الرحم والرحم يغلظ ويصبح مجال خصب لاستقبال البويضة. بعد ذلك الهرمون المسؤول عن خروج البويضة اللي هو الـ LH يفرز نفسه، فتخرج البويضة إلى قناة اسمها قناة فالوب. إذا حدث بإذن الله تعالى أن تلقحت البويضة في هذه القناة، بتسقط بعد ذلك إلى إيه؟ الرحم، فتتعلق في جدار الرحم، وتبدأ تتغذى هذه البويضة على إيه؟ الشعيرات الدموية الموجودة فين؟ في الرحم. خلاص كده يا أخواني؟ هنفترض أن هذه البويضة لم تلقح بهذا الحيوان المنوي، هتسقط بعد ذلك فين؟ في الرحم. رب العالمين خلق هذا الإنسان بأسباب، فيجعل العقل يعطي إشارة إلى هرمون الاستروجين والبروجسترون إنه لا ينتج شيء. عشان إيه؟ هو بينتج الشعيرات الدموية اللي تعمل إيه؟ اللي بتضخم جدار الرحم، اللي هتغذي البويضة، فلا ينتج، ويبدأ الرحم في عملية تقلص حتى يتساقط ذلك الجدار الذي تكون فين؟ عليه من الداخل، الذي بطنه من الداخل. ثم يبدأ الدم في النزول. واضح كده يا اخواني فكرة الله؟ ولذلك هم اذا هم الاطباء اذا ارادوا ان يؤخروا الدورة الشهرية ليوم اثنين ثلاثة اربعة، ماذا يفعلون؟ ينشط هرمون البروجسترون. عشان يعمل ايه؟ عشان يستمر في الافراز، عشان جدار الرحم يبقى ايه يا اخواني؟ يبقى ينتج شعيرات دموية، فيبقى فيه الدم ايه؟ اطول فترة، عشان ما يتقلص ويطرد الايه؟ البويضة. فيبدأ قبل نهاية الدورة كده بيوم، قبل ما تيجي الدورة بيوم او يومين، يأخذ بعض منتجات هذا الهرمون اللي هو في الغالب البريمولوت، تأخذ المرأة ينشط هذا الهرمون، وبعدين تبقى البويضة داخل الرحم، والهرمون ده يعمل يوم اثنين ثلاثة، وبعدين تقطع هذا العقار، فايه؟ الهرمون لا يعمل، وتنزل الايه؟ الدورة الشهرية. واضح كده يا اخواني الدورة الشهرية؟ واضح كيف تتم؟ بناء على هذا يا اخواني، الدم الذي ينزل من الرحم في الحيض سيكون له مواصفات يعرف بها. الدم بيكون داخل ايه؟ الرحم، ويكون مبطن لجدار الرحم، ولذلك هذا الدم ينزل دما حارا، ويسبب الحرقة عند نزوله. المرأة بتشعر بايه؟ بحرق. ولذلك المرأة بيجي لها عند الحيض ايه؟ آلام. طب آلام ليه يا اخواني؟ الرحم بيتخلص من ايه؟ من جداره الذي بطنه، فبيتسبب فين؟ في آلام. الدم بينزل حار وفيه حرق، وقد ينزل هذا الدم فيه قطع منين؟ جدار الرحم، الغشاء المبطن للرحم. وهذا الدم طبيعة يكون بين الأحمر القاني شديد الحمرة وبين اللون الأسود، الأسود معناه البني، واضح كده يا أخواني؟ الأحمر المحروق مش أسود، يعني اللون الأسود الذي نعرفه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا جاء دم الحيض فإنه دم أسود، يعني ألوانه إيه؟ داكنة، يعرف. هذا ضبط الجمهور، وقد ضبطها بعض أهل العلم يعرف، يعني له رائحة. يبقى عرفناه دم الحيض حار، الدم الطبيعي الذي ينزل من الجسم بارد، واضح كده؟ الثاني عكسه، دم ينزل دفعة واحدة ومعه حرقة، دم الاستحاضة ليس معه حرقة، دم الحيض ألوانه داكنة، دم الاستحاضة ألوانه ليست داكنة، دم الحيض له رائحة منتن، دم الاستحاضة ليس له رائحة. دم الحيض لأنه تجلط مرة داخل الرحم فإنه إذا نزل خارج الرحم لا يتجلط، بعكس الدم العادي فإنه ينزل وإيه؟ يتجلط، يعني تجد يجف، تحكه بإظفرك يكون إيه؟ كالدقيق. ده إيه؟ أي دم ده؟ الدم العادي، واضح كده يا أخواني؟ الماوردي يقول: المرأة لها أربعة أحوال، المرأة بالنسبة للدماء لها أربعة أحوال، وغيره من أهل العلم يقول ثلاثة، وأنا سأتابع الماوردي. الحال الأولى يا إخواني أن تكون طاهر، المرأة إيه؟ طاهر، لا ينزل عليها أي نوع من أنواع الدم. الحالة الثانية أن تكون حائض، يعني ينزل عليها دم الإيه؟ الحيض. الحالة الثالثة أن ينزل عليها دم فساد، دم فساد. إيه بقى دم الفساد اللي بيقوله الماوردي ده؟ الدم الذي ينزل في غير أوقات الحيض، المرأة تقول رأيت نقطة بنية حمراء، ده في غير إيه يا إخواني؟ أوقات الحيض، وليس هو استحاضة، دم كثير ينزل يغلب عليها ويطبق عليها سائر الوقت، هذا سماه الماوردي دم إيه يا إخواني؟ فساد. ثم دم الاستحاضة، وهو دم ينزل في غير وقت العادة وعلى غير صفة دم الحيض. يبقى دول كم حالة يا إخواني؟ أربعة. جمهور أهل العلم يقول ثلاثة: طاهر وحائض ومستحاضة، لكن أنت سترى أنك ستحتاج هذا الاسم الإيه؟ الرابع الذي سميناه اللي هو دم إيه؟ الفساد، لأن أهل العلم يسمونه استحاضة، هو مش استحاضة، ده نقطة أو نقطتين ينزل في غير وقت الإيه؟ الحيض، وقد ينزل على الفتاة التي لم تحض، وقد ينزل على المرأة الآيس. واضح كده يا إخواني؟ نبدأ الآن مع المصنف، وإن شاء الله تعالى هذه المقدمة ستكون قد سهلت كثير مما يأتي علينا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا حيض قبل تمام 9 سنين قبل البدء. معظم هذا الباب أخذ من أصل من الأصول الكل يعمل به وإن لم يسميه أصلا، وهو العرف. يا أخواني أخذ منين؟ من العرف، من العادة. رب العالمين ذكر دم الحيض في كتابه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحيض في سنته، وما عرفه ترك الناس على ما يعرفون من عادتهم. واضح كده يا إخواني؟ ترك الناس على ما يعرفون من عادته. معظم ما سيتكلم به أهل العلم هنا إنما يعود إلى العادة. أي عادة؟ العادة الغالبة على النساء، ولذلك قد تنخرق هذه العادة. يعني مثلا من العادات إن المرأة تحيض في كل شهر، وقد لا تحيض المرأة إلا في كل 3 أشهر مرة، وقد لا تحيض إلا في العام مرة وتلد. هنا إيه؟ خرق لهذه العادة. لكن هم يتكلمون على إيه؟ على شيء إيه؟ شائع اعتادته النساء. معظم هذا الباب إنما ينبني على هذا، يكون لا حيض قبل تمام 9 سنين. كل ما الدليل؟ ما الدليل؟ ليس عندنا فيها دليل أعني بذلك دليلا صحيحا. الحكم في مثل هذه المسألة على العادة، لكن المصنف هنا من عادته أن يملأ المكان بدليل من السنة أو من قول الصحابة وإن لم يكن صحيحا، عشان لا يقول بابن من دليل توقيفي. يقول لا حيض قبل تمام 9 سنين، يعني البنت ولو رأت هذا على كلام المصنف، البنت ولو رأت الدم على هيئة دم الحيض بانتظامه على المرأة قبل 9 سنين، فهذا عند المصنف ليس دم حيض. يعني لو بابنة 8 سنوات حاضت كما تحيض النساء على هيئة هذا الدم، فليس دم ايه؟ فليس دم حيض. امال يسميه ايه؟ استحاضة. واضح كده يا اخواني؟ بناء على ماذا؟ بناء على العرف. والصحيح في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا حد لأقله ولا لسنه، لا حد لأقله ولا لسنه. فمتى رأت المرأة الدم على هيئة دم الحيض فهو حيض، وإن كانت دون تسع. لكن عادة النساء إنها بين 9 سنين وبين 16 عاما يكون إيه؟ بلوغ المرأة. بين 9 وكام و16 سنة تدور حول هذا. المؤثر في مثل هذا أشياء، منها قوة المرأة وضعفها، خلاص، حرارة الجو، البلاد الحارة غير البلاد الايه، البلاد الحارة غير البلاد الباردة. منها ايضا العامل الوراثي. واضح كده يا اخواني؟ هذا كله مؤثر فين؟ في السن التي تحيض فيها المرأة. قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. عرفت الآن ماذا يقول؟ بيبني على إيه؟ على عرف. وقد روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا حديث ضعيف، هو في جامع الترمذي وفي سنن البيهقي كما عزاه الشيخ الألباني لكنه ضعيف. قال وقال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، جدة عندها 21 سنة، معناها إنها بلغت ابنة 9، خلاص، ثم حملت ووضعت وهي ابنته 10، فأنجبت ابنة بلغت وهي ابنته 9، ثم حملت ووضعت وهي ابنته 10، فتصير هذه المرأة جدة وهي لها كم العمر؟ 21 سنة. كذلك قال قريبا من هذا لكن في الرجل في السن، يعني أبو حنيفة في باب الحجر والتفليس، يقول: وأنا أستحي أن أحجر على الرجل إذا بلغ 25 عاما، لأنه يكون جدا، وهذا يكون في بلوغه لو بلغ كم؟ 12 عاما وأنجب له من العمر 13 عاما، وابنه بلغ 12 عاما أحد أو 11 عاما ثم أنجب في هذا السن. خلاص. يقول: ولا بعد 50 سنة. يبقى لو المرأة رأت الدم على هيئة دم الحيض ولو كان بانتظامه عند المصنف بعد 50 فلا يسمى دم حيض، لكن يسمى دم استحاض. يبقى هو جعل له أدنى وأعلى، سن أدنى تحيض فيه المرأة وسن أعلى ينقطع فيه الدم. قال: لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. قال: ذكره أحمد. وهذا الشيخ الألباني يقول: لم أقف عليه، لكن هذا لو صح عن أم المؤمنين عائشة يا إخواني، فإنما خرج عن على غالب عادة النساء، وإلا كما قلنا ليس عندنا دليل في مثل هذا. فلو رأت المرأة في أقل من 9 سنين دم الحيض على هيئة دم الحيض فهو حيض، ولو استمر معها هذا الدم بعد 50 على هيئة دم الحيض فهو حيض. قال: وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60. يقول: وهذا أصح لأنه قد وجد. رأيت الآن كل البناء على على العرف، ورب العالمين عندما خاطبنا إنما خاطبنا بعرف نعرفه يا أخواني. العرف ما تكرر بيردك لعرف أنت تعرفه، النساء يعرفنه، واضح يا أخواني؟ قاله في الكافي. قال: ولا مع حمل. يبقى إذن المرأة الحامل لا يا أخواني لا تحيض، وقد خالف في هذا الشافعي، قال المرأة الحامل تحيض، وهذا غير ممكن طبا. احنا عرفنا الحيض بيتم كيف، الآن بعد ما تلقحت البويضة وتم الحمل داخل الرحم لا يحدث عملية حيض أخرى، الرحم انشغل خلاص، لا إنتاج للبويضات، الهرمون المنشط مش هينشط إنتاج البويضة. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولا مع حمل، فإذا رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس. معروف السبايا؟ المرأة التي تؤخذ في الحرب، وأوطاس هي غزوة حنين، لا توطأ حامل حتى تضع. قال: في السبايا لا توطأ حامل حتى تضع، يعني إذا أخذ الرجل امرأة سبية من هذه السبايا فأراد أن يجعلها له سرية، يعني بمثابة زوجة، فإنه أولا يستبرئها. كيف يستبرئها؟ إن كانت حاملا فحتى تضع الحمل ثم تطهر من النفاس. قال: ولا حائل. يعني إيه حائل؟ غير حامل، ولا يقال حائلة، حائل وحائض ومرضع وفارك من الأوصاف التي تتصف بها النساء ولا يشاركهن فيها الرجال، ولذلك لا تدخل عليها تاء التي تدل على التأنيث، ما يقالش امرأة حائضة ولا مرضعة خلاص، لكن يقال حائض ومرضع. طب ما واحد يقول ده انت خالفت القرآن، رب العالمين يقول في سورة الحج: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فقال مرضعة، وانت بتقول مرضع، لا هذا ليس مخالفة للقرآن. المرأة يقال لها مرضعة إذا كانت تقوم بعملية الرضاع الآن، ويقال لها مرضع إذا كانت تتصف بهذه الصفة. يعني امرأة لها ولد تسمى ايه؟ مرضع. بتقوم بعملية الإرضاع نقول عليها ايه؟ مرضعة. يبقى يوم تذهل كل مرضعة، يعني لو كانت ترضع ابنها ورأت علامات الساعة تذهل عنه. واضح كده يا اخواني؟ وهذا يدل على شدة هذا الوقت. يقول: ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. وحيضة اسم مرة من الحيض، اسم مرة من الحيض. يبقى غير الحامل تستبرأ بحيضة. طب معناها ايه الكلام ده؟ معناها انه اذا لم ينزل عليها الحيض فهي وضحت ولا لا؟ يبقى ده مفهوم الايه؟ المخالفة. يبقى عرفنا من مفهوم المخالفة ان الحامل ايه؟ لا تحيض. فاذا رأت الحامل دما نقول عنه دم فساد، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيض، فدل على أنها لا تجتمع معه. قال: وأقل الحيض يوم وليلة. الحظ جعل سن أقل وسن أعلى، وجعل للحيض إيه؟ وقت أقل وقت إيه؟ أعلى. فبيقول أقل وقت الحيض إيه؟ يوم وليلته. وعلى هذا جمهور السلف، وثبت نحو من هذا عن الإمام الشافعي، لكن الإمام مالك يرد ذلك للعرف ويقول لا، أقل الحيض دفعة. احنا نستفيد من الكلام ده. نعم، قد تكون المرأة تدفع دفعة من الدم ثم ترى الطهر، ترى الجفاف التام. على مذهب الجمهور لا تكون طاهرا إلا بعد مرور 24 ساعة، يوم وليلة، فلا تصلي ولا تصوم. يعني المرأة الآن لو أصابها الحيض بعد صلاة العشاء فنزل عليها الدم لمدة ساعة ساعتين ثلاثة ثم رأت الطهر التام ولا قطرة، وإن كان يتكرر عليها هذا في كل شهر، عند الجمهور ها غير طاهر إلى عشاء اليوم الثاني، عشان يبقى إيه؟ يوم وليلة. وعلى هذا لو كانت في رمضان فإنها لا تصوم، مع إنها رأت الإيه؟ الطهر. ولا تصلي، واضح يا اخواني؟ وعند الامام مالك ان هذا ايه؟ يحدث بدفعه، فلو كانت عادتها على هذا كانت ايه؟ كانت طاهر. ويقول المالكيه: انتم قلتم ذلك في دم النفاس، لا حد لأقل. يعني ممكن تكون دافعة واحدة ثم تطهر، ما اشترطوش أن يكون كام؟ يوم وليلة. فنحن هكذا نقول فين؟ في دم الحيض. والصحيح ما قال المالكية، وعرف النساء على ما قال الجمهور. ايه بقى الفرق؟ عرف النساء يا اخواني غالب عادتهن. قال: لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. يعني بما يحدث القبض وبما يكون الإيه؟ الحرز. وقد وجد حيض معتاد يوما. طيب ماذا أراد بكلمة يوم؟ ما قالش ليلة وليلة، لو وجد حيض معتاد اليوم إذا لا يشترط أن تكون ليلة، واضح ولا لا يا إخواني؟ ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوم من تحيض يوما. هذا دليل على المذهب وليس للمذهب، لأن كلمة يوم ليست يوم وإيه وليل. وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وهذا أيضا ليس له. واضح كده يا إخواني؟ فالرد هنا رد للإيه؟ للعرف، رد للعرف. لكن نقول اليوم والليلة، لا اليوم هنا يقصد باليوم. لكن أقول هذا المتعارف عليه في غالب عادة النساء إن الحيض 3 أيام إلى 7 أيام، وقد تكون يوم في بعض النساء وقد تكون أقل، وقد تكون أقل. المرد في هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لإيه؟ لعادة المرأة. فإذا تحقق وجود الدم، دم الحيض، فهي إيه؟ حائض. وإذا انقطع الدم انقطاعا بينا ورأت الطهر فهي طاهر. قال: وأكثره، أكثر إيه؟ الحيض 15 يوما. طب لماذا؟ قال: لما ذكرنا، لأن أبو عبد الله الزبيري وعطاء قالوا رأوا كام؟ 15 يوما. قال: وغالبه، غالب إيه؟ الحيض 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة بنت جحش: تحيدي في علم الله تعالى 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يبقى قال إن ميقات حيض النساء وطهرهن كم؟ 6 إلى 7 أيام، فردها إلى عادة النساء. خلاص كده. قال: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. الآن بين القولين دول في شيء؟ ها؟ لو كان يا إخواني الحيض أكثر 15 يوما، معناها إن المرأة لو رأت اليوم 16 و17 دم، هيكون دم إيه؟ استحاض. وعلى هذا لو طهرت لليوم 15 هيكون طهرها 14 يوما أو 15 يوما، على إن الشهر يكون 29 و30. هو بيكون أقل الطهر بين الحيضتين كام؟ 13 يوما. وعلى هذا القول قد يدوم الحيض لكام؟ 17 يوما، وهذا قال به بعض أهل العلم. فبين القول الأول والقول الثاني إيه؟ تناقض. قال: احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. حاضت كام؟ 3 حيض. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيدة بالرومية. طيب، يعني إيه الكلام ده بقى؟ معناها إن هذه المرأة ترى الطهر 13 يوما ثم تحيض يوم، وبعدين ترى الطهر كام؟ 13 يوما ثم تحيض يوم ثم تطهر، يبقى دول كم حيضة؟ 13 ويوم يبقى 14، مش كده؟ وبعدين ترى الطهر 13 يوم يبقى العدد كام؟ 27، وبعدين تحيض. يبقى ده كم حيضة؟ 3 حيضات. واضح كده يا اخواني؟ في شهر. ولا يمكن ان يكون ذلك الا بانها تطهر كم يوم؟ 13 يوم. قال وغالبه بقية الشهر. غالب ايه؟ الطهر. لان الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر حيضة واحدة، مش 3 ولا 2، ولا حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده في الشرع. ومن النساء من لا تحيض، لا حد لأكثر إيه إخواني؟ الطهر. ذكر هذه الأحكام للحيض، ثم بدأ يذكر الأحكام المترتبة على دم الحيض. واضح كده يا إخواني؟ قال ويحرم بالحيض. قبل هذا يا إخواني، المصنف لم يذكر مسألة كثيرا من أخواتي تسأل عنه، وهو ما يسميه بعض الفقهاء بالطهر المتخلل. الطهر المتخلل. إيه الطهر المتخلل ده؟ يكون عادة المرأة مثلا 7 أيام، 10 أيام، 15 يوما، ترى الحيض 3 أو 4 أيام، وبعدين ترى الجفاف التام 2 أو 3. خلاص. وبعدين ترى حيضا آخر. بعض أهل العلم يقول هذا المتخلل له حكم الإيه؟ الطهر. أنا أقول بعض، فتصلي وتصوم في هذه الأيام، ثم إذا أتاها الدم انقطعت. الصحيح أن هذا كله من الحيض. ومن القواعد يا إخواني الأساسية التي ينبغي لطالب العلم أن يفقهها والنساء أن يفقهنها، أن الحيض بيتقدم عن موعده ويتأخر ويزيد وينقص، وهذا الحيض لا ينزل مرة واحدة في كل أيام الدورة الشهرية على نفس الصفة، لكن بينزل في أوله إما ضعيفا وإما قوي حسب عادة النساء. وبعدين ترى طهر 24 ساعة، 48 ساعة، 12 ساعة، أقل أكثر، وبعدين يكمل نزول دم الإيه؟ وكل ذلك حيض. والدليل في ذلك العرف يا أخواني، احنا قلنا هذا الباب معظم مبني على إيه؟ على العرف. المرأة لو سألتها انتهت العادة تقول لك إيه؟ ده لسه، ده أنا بشوف بين الحيض إيه؟ طهر. لا، هي عادة واحدة. هي إيه يا أخواني؟ عادة واحدة، وليس هناك ما يسمى بالطهر المتخلل. خلاص. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا في الغالب كما قال المصنف. واضح؟ مش 2 و3، وهاتان ليست حيضتان، هي إيه؟ حيضة واحدة. هي حيضة واحدة، فليس هناك ما يسمى بالطهر المتخلل. خلاص. قبل المضي أيضا، قد ترى المرأة ما يسمى بالصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة. الكدرة يا أخواني بتغسلوا اللحمة، بتشوف مية اللحمة عاملة إيه؟ مية اللحمة بتغسل فيها اللحمة شكلها إيه؟ مايل للحمرة، مش كده؟ دي اسمها الكدرة. خلاص. والصفرة تميل للون الصديد، فدي اسمها صفرة وإيه؟ وكدرة. ما حكم الصفرة والكدرة؟ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، احنا قلنا حتى لو رأت الجفاف التام في أيام الحيض إيه؟ حيض. طب لو رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض؟ حيض. طيب لو رأتها بعد الحيض، بعد انقطاع الدم انقطاعا بينا، ورأت الطهر والجفاف، هذا يحدث لكثير من النساء. بطرى ايه بعد يوم اتنين طرى نقطة دم، ده دم فساد. طرى ماء كماء اللحم، دي القدرة. طرى ماء اصفر له رائحة غير طيبة، دي الايه الصفر. كل هذا بعد الحيض، وقبل الحيض ليس حيض. ايضا قد ترى المرأة افرازات كالجبن، ريحتها كالخبز، دي اسمها افرازات، هذه تحتاج لعلاج وليست صفرة ولا قدرة. وايضا هذه ليست من الايه من الحيض. الباب يا اخواني لو انضبط بهذه الضوابط البسيطة التي يعرفها كثير من النساء ايه انتهى، ولن يكون فيه سؤال لأحد، ولن يكون كما قال الإمام الماوردي أو كما قال الإمام الماوردي من أعواص أبواب الفقه. هو ليس من أعواص شيء، لأن الشرع إنما ردنا لإيه؟ لعرف، عرف يعرفه النساء، يعني أمر متعارف عليه سهل يسير، لكن حب نجعل منه إيه؟ واضح؟ يبقى إذا دام نزل دم الحيض حيض، وقد عرفنا صفات دم الايه الحيض، وبينزل في وقت متكرر. طيب ايضا من القواعد يا اخواني ان الحالة النفسية للمرأة متوترة، تشعر بحزن. بعض الازواج يجعل بيت الاسرة جحيما، يعني اذا دخل البيت هزبر اسد، ويخرج خارج البيت ما شاء الله. حالة التوتر التي تكون في الأسرة تكون مؤثرة جدا على إيه؟ على حيض المرأة، يزيد ينقص يتقدم يتأخر، تضطرب العادة، تشعر بالمغص الشديد، هذا مؤثر يا أخواني. كذلك عمل المرأة، لو كانت المرأة عاملة يؤثر، إذا كانت تأخذ مانع من موانع أو مؤخر من مؤخرات العادة الشهرية تؤثر، قد تزيد العادة أو تنقصها، وكل هذا له حكم الإيه؟ الحيض. تقدم تأخر زاد نقص اضطرب، كله حيض خلاص. والصفرة والقدرة وليست علامة للحيض. الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيض، انسى بقى اللي بيقول النساء علامة الحيض نزلت إيه الصفرة والقدرة قبلها بثلاث أيام، ليست حيضا، ليست حيضا خلاص. الصفرة والقدرة في أيام الحيض إيه؟ وفي أيام الطهر طهر، تتقدم تتأخر هذا لا إشكال فيه. بعض ما تقول بعض أخوات الطبيبات هداهن الله لا يمت للشرع بشيء، تأتي المرأة فتركب مثلا جهاز من أجهزة الإيه منع الدورة الشهرية أو منع الحمل زي اللولب، فالمرأة مثلا تتحول دورة من 7 أيام لـ10 أيام أو 11 يوما، تتصل الأخت تقول الطبيبة قالت 7 أيام حيض و3 أيام أو 4 أيام الباقية استحاضة، عليك أن تصلي وتصومي. هذا خطأ شرعي، خطأ شرعي، وهم يعرفن أنه خطأ طبي، هن يعرفن أنه خطأ أيضا طبي، لكن لماذا تقول هذا وسواسة؟ لا، الدورة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص حسب الحالة الإيه؟ وضحت يا أخواني؟ فما بالك بجسم غريب يدخل إلى الرحم، جسم غريب يدخل إلى الرحم، والرحم في هذه الحالة الهرمون ما عاد ينتج، بيبقى الرحم يتقلص عشان يخرج ما ايه ما فيه، بدل ما بيخرج 7 أيام وجود جسم غريب فيه بيخليه يخرج فين 9 أيام 10 أيام 11 يوما، شيء طبيعي، كل هذا حيض. واضح يا اخواني؟ طيب هيأتي الشيخ محمود بيقول طب وعلامة الطهر التي تعرفها المرأة؟ ينقطع الدم انقطاع تام، يعني ترى الجفاف. يعني ايه يا اخواني؟ ترى الجفاف، لا ترى دم ولا سفرة ولا كدرة، خلاص ترى جفاف تام اذا احتشت بقطنة. واضح؟ طيب الثانية، وهذه معظم النساء لا ينتبهن لها، انه يرخي الرحم ما يسمى بالقصة البيضاء. ايه القصة البيضاء دي؟ عبارة عن خيط يدليه الرحم، خيط اسمه ايه يا اخواني؟ خيط، بمعنى انه خيط. هذا الخيط ابيض يميل الى الحمرة، يتدلى من الرحم، خيط كده. اذا رأت هذا الخيط فهذه اسمها القصة الايه؟ البيضاء. اذا رأت القصة البيضاء فهي طاهر، وهذا كثير من النساء لا ينتبهن له. خلاص، يبقى برؤية الجفاف التام او رؤية القصة البيضاء. يقولون او انتهاء مدته، خطأ. قد تنتهي المدة المعتادة 7 ايام، لكن طار الدم على نفس الايه؟ هيئة دم الحيض، فهو دم ايه؟ حيض. واضح كده يا اخواني؟ بهذه الطريقة النساء سيستريحن، لأن الأصل في الدم الذي ينزل على المرأة أنه دم حيض. مش كل امرأة حيض يا أخواني مستحاضة، واضح؟ لكن ده الآن معظم النساء للوسوسة بتظن نفسها مستحاضة، 70% إلى 80% تقول أصل يعني، وكان بينزل وبعدين أصبح لمجرد إيه؟ إن العادة اضطربت للحالة النفسية، لجو البرد مثلا إحنا فيه، لجو حر سيأتي. واضح؟ لا، ده دي عادتها، عادتها 7 ايام، نزلت الدورة 2 3 وانقطع الدم 2 أو 3، هي لها ايه؟ بس ما بتقصرش تبقى 2، رأت طهر تام ولم ينزل عليها الدم بعد ذلك وتكرر معها في كل شهر، أصبحت عادته. وضحت؟ يقول ويحرم بالحيض أشياء. يبقى الحيض بيحرم إيه يا أخواني؟ أشياء، منها الوطء في الفرج. لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. ففسر المحيض بإيه يا أخواني؟ بالأذى. وكنا المحيض فيه تفسيران لأهل العلم. الأول إن موضع نزول الدم، يعني الفرج. الثاني انه دم الايه؟ الحيض. فيقول يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض، لا تخلو ان تكون في المحيض، يعني في زمن ده، في زمن الايه؟ الحيض. او في المحيض يعني في موضع نزول الدم. ورحت ولا لا؟ فاذا كانت في موضع نزول الدم فانه يباح الاستمتاع من المرأة بكل شيء الا هذا الايه؟ الا هذا الموضع، وهو الذي قاله المصنف يحرم بالحيض أشياء، منها الوطء فين؟ في الفرج. هذا على تفسير أن المحيض إيه؟ موضع نزول الدم، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى عندي أخواني حتى يطهرن يعني بانقطاع الدم. إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم حل للمرأة أن تصوم. إذا انقطع الدم حل للمرأة أن تصوم، ولا يحل وطؤها على قول الجمهور إلا بالطهر، يعني لا يحل وطؤها وهي محدثة حدث الحيض. يبقى هترفع الحدث بإيه؟ بالغسل. يبقى هي طهرت من الإيه؟ من الدم، وترفع الحدث بالإيه؟ بالطهر. قال والطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، والعدة هتكون بإيه؟ وهي طاهر، واضح كده؟ فإذا يحرم طلاق المرأة فين؟ في الحيض. وهذا الباب يسميه أهل العلم بطلاق البدعة. تسمية البدعة بهذه الطريقة، البدعة يا إخواني إنما تعرف عند علماء الكلام. إيه علماء الكلام؟ العقائد، هم اللي بيجعلوا السنة في مقابلة البدعة، ولذلك يسمون أهل الأهواء والبدع. الباب تقريبا الوحيد الذي يذكر فيه البدعة، طلاق بدعة، هو إيه؟ باب الطلاق. فيسمون طلاق في غير الطهر طلاق إيه؟ بدعة، تقريبا الباب الوحيد. وعلى ما يبدو أن هذا الاسم قديم، لأنه في كتب الفقه القديمة إيه؟ يتسلسل معنا. قال والصلاة، تفضل، ما هو مش هنا يا إخواني. لم يعرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول بعدم وقوع، قول صريح عشان تكون واضحة، قول صريح بعدم وقوع طلاق البدعة، لم يعرف. وعرف عنهم الأقوال الصريحة بوقوع طلاق البدعة عكس بعضهم، ماشي؟ يبقى الصحابة ما عرف عنهم أنهم إيه؟ ما أوقعوا طلاق البدعة، وجاء صريح عنهم أنهم أوقعوا طلاق البدعة. والذي قال بعدم طلاق الطلاق بوقوع الطلاق البدعي ابن حزم الظاهري، خلاص، وتابعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وكثير من المتأخرين، والمتأخرون متناقضون، سامحوني في هذه العبارة. ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية أوقعوا طلاق البدعة، لم يوقعوا طلاق البدعة لقاعدة اقتضاء النهي الفساد. فاكرين القاعدة اللي احنا قعدنا ندندن عليها في أول كتاب الطهارة؟ قاعدة اقتضاء النهي الفساد، فكل اقتضاء للنهي عندهم يقتضي الفساد. طب والجمهور على التفصيل إذا توجه، طبعا هذا كله في المحرم لغيره، والطلاق البدعي محرم لغيره وليس لنفسه، وهذا باتفاق، خلاص؟ لما يأتي إن شاء الله في أبواب الفقه هنوضح المسألة، لكن ما دمتم فتحتم أنا أشير إشارة فقط. من المحرم لغيره عند ابن حزم الظاهري على قاعدته، وقاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية هي قاعدة واحدة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما كان لله تعالى فيه النهي فهو مقتضي للفساد، وما كان للبشر وخير فيه فلا يقتضي الفساد، هذا كلام شيخ الإسلام، يعني تقريبا يتفق في معظم القاعدة مع مين؟ مع ابن حزم. فابن حزم يقول هذا نهي، والنهي مقتضي لإيه؟ للفساد، فلا يقع. طب والجمهور بيقول هذا الكلام؟ لا، لا يقول هذا الكلام، يفصل، يقول لو كان النهي لركن، لشرط، ها، للوصف الذي لا ينفك مقتضي للفساد، وإذا كان للوصف المنفك لا يقتضي الفساد، وهذا وصف منفك، ولذلك على قاعدتهم الجارية فإنه واقع غير مقتضي للفساد، ولذلك هو واقع، وهذا الذي عرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، واضح؟ طيب أنا بقول معظم المتأخرين متناقضون في هذه المسألة، لماذا؟ لأنه بيقول بقاعدة الجمهور ويجري عليها، ثم يقول بقول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، ويظن أن الأمر قائم على آثار. الأمر ليس قائما على آثار، الآثار فوق العين والرأس، لكن كيف نفهم الآثار؟ القواعد التي بني عليها الفهم هي التي جعلت هؤلاء يقولون بالوقوع وهؤلاء لا يقولون بالإيه؟ بالوقوع. المتأخر ما أعار هذه المسألة أصلا إيه؟ عينا. طبعا ما أقول متأخر يعني كل متأخرين، لا، هناك من كبارهم الذين يتبعون الشيخان على قاعدتهم يقولون بهذا، كالشيخ محمد الصالح بن عثيمين. ونحن نقول بقاعدة الجمهور، أو أنا أقول بقاعدة الجمهور عشان ما تزعلوش. خلاص. يبقى يقول والصلاة، يبقى يحرم بالحيض إيه أيضا؟ الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. خلاص. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال والصوم، يبقى أيضا يحرم الإيه؟ الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلنا بلى. خلاص. قال رواه البخاري. قال والطواف، يبقى بيحرم إتيان المرأة في الفرج، الطلاق، الصلاة، الصيام، الصيام. قال والطواف، قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فجعل غاية عدم طوافها انتهاء الحيض وطهرها، قال حتى تطهري، وهذا كالإجماع عند أهل العلم، كالإجماع عند أهل العلم. والحنفية في ذلك يا إخواني ليس كما هو مشهور عنهن، إنهم بيقولوا إن الطهارة ليست شرطا، لكن يقولون الطهارة واجب من واجبات الطواف، بمعنى أن المرأة لو تركتها فإنها تطوف ما دامت في مكة تعيد الطواف، فإذا ذهبت من مكة فعليها دم لترك واجب. طب ولماذا قالوا هذا الكلام؟ لقاعدة معروفة عندهم. إيه هو المقاعدة المعروفة عندهم؟ أن الحديث لو كان فيه شبهة لا يثبت به الواجبات ولا الشروط، الفروض يعني، فروض ولا الشروط، لكن يثبت به الواجب والمكروه تحريما. وضحت ولا لا؟ قال وقراءة القرآن، يعني يحرم على الحائط قراءة القرآن. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. قال رواه أبو داود والترمذي. وهذا لو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان قولا فصلا في هذه المسألة، وهذه المسألة يقول بها جمهور أهل العلم. خلاص. وليس عليها دليل. وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره للحائض، يكره أن تقرأ شيئا من القرآن. وصح عن ابن عباس أنه كان يقرأ القرآن جنبا. وأنا لا أستطيع أن أمنع الحائض من قراءة القرآن، كيف أمنعها 7 أيام أو 6 أيام أو ما يزيد عن تلاوة كتاب ربه؟ أولا تعبدا، أولا تعبدا، كيف ينقطع الإنسان عن تلاوة كتاب ربه 6 إلى 7 أيام بغير دليل؟ نحتاج لإيه؟ لدليل. وأيضا يا إخواني لو كانت تحفظ وتركت القرآن هذه المدة في كل شهر ستنسى. واضح؟ فنحن نحتاج في مثل هذه المسألة لدليل. قال ومس المصحف، يبقى هذه مسألة، واللي سابقها إيه؟ مسألة أخرى، هما مسألتان منفصلتان. قال لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا أهل العلم يوجهونه أنه في اللوح المحفوظ، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه دلالة بالقياس، بيقيس القرآن على اللوح الإيه؟ المحفوظ. وأيضا عندنا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد مضى الكلام فيه أظنك، وأن لا نحتاج لإعادة. قال واللبث في المسجد، يعني إيه اللبث؟ المكث. يبقى المكث شيء والمرور من المسجد إيه؟ شيء آخر. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. قال: رواه أبو داود. هذا إن ثبت عن النبي فهو دليل صريح، لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة أخرى صحيحة ليست صريحة. عندنا يا إخواني الصريح ليس صحيحا، الصريح في هذه المسألة كهذا الحديث ليس إيه؟ صحيح. والصحيح ليس صريحا، مش صريح فين؟ في منع الحائض من دخول المسجد. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء الحيض يخرجن لصلاة العيد يشهدن الخير ويعتزلن الصلاة، وفي رواية المصلى، وكلاهما واحد، الصلاة أو المصلى يعني مكان الإيه؟ المكان الذي يصلى فيه. قالوا: فإذا كان هذا في مصلى العيد وليس مسجدا فالمسجد من بابي أول. هذا دليل. الدليل الثاني حديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك. موضع الشاهد قول أم من عائشة إني حائض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال لها: ومن قال إن الحائض لا تدخل المسجد، أو ليست الحائض ممنوعة من دخول المسجد، لكن قال لها: ليست حيضتك في يدك، لأنها تمد إيديها من الستر وتدخل إيه؟ فتأتي بالإيه؟ بإيه يا إخواني؟ بالخمرة. فليس هذا دخول، يعني دخول بعض المصلي، بعض الإنسان في المسجد ليس دخولا للمسجد، كما أن خروج بعض المعتكف من المسجد ليس خروجا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون معتكفا فيدلي رأسه لأم المؤمنين عائشة فتغسله وترجله. هو فين؟ خرج ولا ما خرج؟ يبقى خرج بعض جسمه وله حكم الايه؟ الاعتكاف. وهي دخل بعض جسمها اللي هو اليد وليس لها حكم الايه؟ الدخول. موضع الشاهد انها كانت تعرف ان الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك قالت ايه؟ اني حائض. والنبي لم ينكر عليها ذلك، بل قال: ليست حيضتك في يدك، يعني مد اليد في المسجد ليس ده ايه؟ دخولا لا. لكن هذا الذي قلناه يا اخواني هو صحيح لا ريب. هل هو صريح؟ لا، ليس صريحا. واضح؟ وكذلك قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فمنع منه الجنب وقاصوا عليه الحائض لأن حيضتها أغلظ. لكن لو صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون وهم جنبا ويمكثوا، هذا يا إخواني جاء عن بعض الصحابة أنه كان إذا أجنب في المسجد، لأنه كان بيجنبه في المسجد، لأنه كان في آخر المسجد أصحاب الصف، أهل الإسلام لا بيت لهم إلا مسجد النبي، فكانوا يأتون في آخر المسجد وإيه؟ ويصف لهم صف. فإذا أجنب أحدهم وأراد أن يمكث كسل عن إيه؟ عن الخروج للاغتسال. أراد أن يجلس فإنه يتوضأ ويمكث. لو حدث هذا من الصحابة فلا يكون هذا إلا عن توقيف، لا يكون هذا إلا عن توقيف. وإذا حدث هذا من الجنب وحدثوه من الممكن أن يرفع، فهذا في حق الحائض أولى، لأن حدثها لا يرفع بالإيه؟ بالغسل. لأن حدث الجنب ممكن يرفع في أي وقت ولا لا؟ ملوش حد، بعكس من الحائض. فإن كان نافع للجنب أن يتوضأ ويمكث في المسجد فإنه يصلح لمن للحائض. ف فإذا ثبت هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصره، فأنا أقول به فين؟ في الحائض. وإن لم يثبت فلا يقال به فين؟ في الحائض. قال: وكذا المرور. يعني الآن إحنا منعناها منين؟ من المكث. طب المرور؟ قال: وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم. يبقى لو هتمر مرور لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. قال: رواه الجماعة إلى البخاري. هذا آمن الإيه؟ من تلويث المسجد. يبقى الآن عندنا يا إخواني يحرم بالإيه؟ بالحيض أشياء: الوطء في الفرج، الطلاق، الصلاة، الصيام، الطواف، ها، المكث في المسجد، ومس المصحف، والمرور فيه إن خافت تلويثه، وقراءة القرآن مختلف فيها، مش كده؟ ولبسه في المسجد، إن صح الحديث جاز إيه؟ أن تبقى. والجمهور يا إخواني كالمجمعون على أن الحائض لا تدخل المسجد أو لا تمكث في المسجد. فضل. اغتسال الصحابة في الوضوء صحيح على عهدتك، على عهدة الشيخ محمود يقول صحيح. لو صح هذا لصح للمرأة الحائض أن تتوضأ وتمكث في المسجد، والشيخ محمود يقول صحيح. الشيخ محمود بيسأل في فرق من الاثنين، ده هذا أغلظ وهذا أخف. نعم، لكن يا إخواني الجنب مع كونه أخف، لكن يمكنه أن يرفع حدثه في أي وقت، بعكس من؟ بعكس الحائض. فإن كان يترخص الجنب فمن باب أولى من؟ الحائض، من باب أولى الحائض، لأنه لا يرتفع حدثها بإيه؟ إلا بانقطاع دمها، بعكس من؟ الجنب. ما احنا قلنا بقى ان هذا ليس ايه، خلاص. ومع ثبوته لو ثبتت الرخصة بالوضوء تثبت الرخصة لهن بالايه، لو ثبتت الرخصة بالوضوء هنا تثبت الرخصة بالوضوء هنا، لو ثبتت. لا، ما هو الطواف بالبيت هذا لأنه ركن الحج، لكن احنا عندنا دخول المسجد الحرام وعدمه هذا مسكوت عنه، يعرف من غيره. لا، خارج ما يسمى بالمصلى. لا، ازاي؟ المسجد يا اخواني اللي بيشمله بناء، المسجد ما يشمله البناء، اللي خارج المسجد اللي ملوش حكم المسجدية ما كان خارج هذا البناء، السلم مثلا. وضحت؟ قال لما جاب ما يحرم بالغسل سيأتي إيه؟ ما يجب، ما يجب بالإيه؟ بالحيض. جاء بما يحرم به الحيض، الآن إيه؟ ما يوجبه الحيض. قال: ويوجب الغسل. أول ما يوجبه يا إخواني الغسل، لكن يوجب انقطاعه الغسل، يوجب انقطاعه الغسل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. خلاص كده، يبقى انقطاع الدم بيوجب الايه؟ الغسل، لقوله ثم اغتسلي وصلي. قال: والبلوغ. يبقى الحيض حد لسن الايه يا اخواني؟ البلوغ. فاذا حاضت المرأة فقد بلغت. وهذه علامة من علامات البلوغ، لأن احنا عندنا علامات البلوغ عدد من العلامات وليست علامة واحدة، لكن هذه علامة تزيد بها المرأة عن الرجل. خلاص، من علامات البلوغ الاحتلام، ظهور شعر العانة الخشن، شعر الإبط، بلوغ 15 عاما والمرأة تزيد بالإيه؟ بالحيض. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فجعل البالغ إيه؟ حائض. سمها إيه إخواني؟ حائض. كلمة لا يقبل الله صلاة حائض هنا محذوف بدلالة اسمها دلالة الاقتضاء، لأن الظاهر هنا غير مراد. إيه الظاهر من هنا يا إخواني؟ إن الحائض من الممكن أن يقبل منها الصلاة لو لبست الخمار. لا يقبل الله صلاة حائض. المراد بالحائض هنا إيه؟ البالغ، يعني ذات حيض. المحذوف هنا إيه؟ كلمة ذات، صاحبة حيض، يعني امرأة بالغ. قال: أوجب عليها الستر بوجود الحيض، لأنه ده سن الإيه؟ التكليف. فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. إذن يا إخواني، لبس المرأة للحجاب قبل بلوغها من باب الوجوب والتأديب، من باب التأديب، كما أن صلاة الطفل قبل البلوغ من باب التأديب وليس التكليف. من الذي يحاسب عليه؟ الولي. اللي يحاسب عليه يا إخواني الولي، المربي. قال: والكفارة بالوطء. أيضا يوجب الكفارة بالإيه؟ بالوطء فيه، ولو مكرها، ولو مكرها، أو ناسيا أو جاهلا. سنأخذ الكفارة بالوطء فيه ونترك هذه المسائل الثلاثة الآن، اللي هو حال الإكراه والنسيان والجهل. للحيض والتحريم: وهي دينار أو نصف أو نصفه على التخيير. يبقى بيقول الحيض بيوجب الإيه؟ الوطء في الحيض بيوجب الكفارة. وما هذه الكفارة؟ دينار أو نصف. الدينار يا إخواني يساوي 4.4 دينار ذهبي، جرام من الذهب الخالص، يعني عيار 24 أو 26 الآن. خلاص. وكثير من أهل العلم يقول الذهب المتداول بين الناس، ما تقيدوش ب 24 و 26، المتداول بين الناس الإيه؟ 21. يبقى هذا إيه؟ الدينار. فمن وطأ في حيض عالما مختارا، من وطأ في حيض عالما يعني بالتحريم مش بالكفارة، يعني لو علم التحريم ولم يعلم الكفارة تجب عليه الكفارة. يبقى عالما بالتحريم، عالما بوجود الحيض، واضح؟ مختارا، يعني ايه مختارا؟ غير مكره. خلاص. فعليه ان يكفر بدينار او نصف. طب متى يكون الدينار ومتى يكون النصف؟ راوي الحديث فسر ذلك، قال: لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الذي ياتي امراته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة. خلاص. ابن عباس جعل الدينار في فورة الدم ونصف الدينار في انقطاعه، يبقى لو كان في أول الدم وفورة الدم وكسرته يبقى عليه يتصدق بإيه؟ بدينار. وإن كان في آخره فإيه؟ بانقطاعه، فنصف دينار. المذهب هنا يا إخواني أنه على التخيير، يعني إن شاء تصدق بالدينار وإن شاء تصدق بإيه؟ بنصف. وهذه هي الكفارة. حاضر، احنا لسه قلنا هنترك هذه المسائل الثلاثة، ماشي؟ واضحة دي يا إخواني؟ بقي هنا يا إخواني مسألة الإكراه والنسيان والجهل. الإكراه والنسيان والجهل. الإكراه والنسيان والجهل لا شك أنها إجماعا رافعة للإثم. إجماعا هي رافعة للإثم. بقي الآن إذا كان من باب المتلفات، هل هي أيضا رافعة للضمان؟ إذا كان من باب المتلفات رافعة للضمان، المسألة فيها خلاف، خلاف تنوع. تعال نشوف خلاف التنوع. مسألة إجماع لو كان الإتلاف لما يملكه الغير، يعني أنا الآن جالس ونسيت ورحت مسك كوبري كسر، الإثم مرفوع ناسي، والإجماع منعقد على أني أضمن. الإجماع منعقد على أني أضمن. وكذلك لو كنت جاهلة، وكذلك لو كنت مكرهة، فأنا ضامن وأعود على من أكرهني بالضمان. يعني لو أكرهك واحد على فعل وفعلت الفعل، فإن من فعلت في حقه هذا الفعل يعود عليك، يقول لك كسرت كباية، تقول له آه، يقول لك ادفع، دفعت، أنت تعود على من أكرهك بإيه؟ بالضمان. واضحة؟ طب الثانية، إذا كانت في حق الله تعالى فيها الضمان أم لا؟ هذه هي المسألة التي عنده، هذه هي المسألة التي عنده، وقد وردت نصوص أن فيها الضمان، مثل حديث المسيء في صلاته. ماشي كده يا إخواني؟ المسيء في صلاته لما صلى كان جاهلا أم لا؟ قال والله يا رسول الله ما أحسن غير هذا، هذا الذي تعلمته. وكان يقول له إيه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل. خلاص. ووردت نصوص أخرى أنه ليس فيها شيء، زي حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم فين؟ في الصلاة. إيه المسألة المشكلة دي؟ المسألة المشكلة دي بينها أحسن بيان رجل أنا كلمت عنه قبل ذلك، ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الإحكام. هذا الرجل يمتاز كتابه بوضع القواعد. اللي ما بيقرأش الكتاب ده يا إخواني، اللي ما قرأش الكتاب سيندم. هذا الكتاب من أمتع وأجود الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها. كتاب البسام جميل لكن للمبتدئ، أما هذا الكتاب هو كتاب سهل على من يسر الله عليه، وكتاب مهم لطالب العلم، لا سيما مع حاشيته التي ما أقول تفوقه لكن زادت الحسن حسنة، حاشية الإمام الصنعاني اسمها العدة. اسمها يا إخواني العدة، على إحكام الأحكام. يبقى إحكام الأحكام عليه حاشية للصنعاني اسمها إيه؟ العدة. الكتاب مع الحاشية من أمتع وأجود ومن أقوى ما يقوي الملكة عند طالب العلم. أحل ولا أحلكم؟ أحل المسألة ولا أحلكم على الكتاب؟ الاثنين. بيقول إذا كان من باب فعل المحظور، من كان إن كان من باب فعل المحظور فلا ضمان، لأن معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم النبي أمر بإعادة الصلاة؟ لا. المسيء في صلاته هي من باب فعل محظور ولا من باب ترك واجب؟ من باب ترك واجب. أمره بإعادة الصلاة؟ هذا هو. إذا كان من باب ارتكاب محظور فلا ضمان في حق الله، وإذا كان من باب ترك الواجب أو الشرط ففيها الإيه؟ وضحت ولا؟ هنا الوط في زمن الحيض من باب فعل محظور ولا ترك واجب؟ يبقى إذن الجهل والنسيان والإكراه مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر، رافع للحكم ورافع للضمان. بغير القواعد يا أخواني هتحتاج في كل مسألة نقول الحكم فيها كذا وستأخذها تقليدا، مع القواعد والترجيح رجحت قاعدة، لا تحتاج في كل مسألة أن تقول هذا، فقط أنت تحتاج أنك تتأمل مسألة هي من باب فعل المحظور ومن باب ترك الواجب، لو ترجحت لك الإيه؟ القاعدة. كنا نسمع من المشايخ كلام جميل جدا، يقول لك طالب العلم يركز على القاعدة، طالب العلم بيعمل إيه؟ بيركز على القاعدة. ليه؟ هي اللي هتضبط له الأبواب، لأن القاعدة إما ضابط لباب معين أو ضابط لإيه؟ لسائر الأبواب. والعامي يركز على المثال، يقول لك طب إيه الحكم في المثال ده؟ المسألة دي إيه الحكم فيها؟ طب إيه الراجح فيها؟ ليه؟ صاحب سؤال، طالب العلم صاحب إيه؟ قاعدة عشان يضبط مسائل العلم. خلاص؟ المعرض جاي، المعرض جاي، يبقى هنشتري احكام الاحكام والعد عليه، واللي هيشتري الكتاب ويقرا فيه ان شاء الله انا مشاركه بالاجر، وسيجد نفسه بعد قراءه الكتاب غير نفسه قبل قراءه الكتاب، سواء في العلم او القوه. خلاص يا اخواني، العدة حاشية على إحكام الأحكام، مطبوعين فين؟ في كتاب واحد. للأسف الشديد الطبعتين اللي طبعوا بيهم طبعتان سيئتان، لكن حنضطرين لواحدة منهم، طبعة الباز أو المكتبة العلمية، أنا لا أعرف ثالثة، تعرف الشيخ محمود؟ هما الاثنين دول سيئتان، لكن يعني أنت مضطر لواحدة منهن. يقول وكذا هي إن طاوعت، يبقى الكفارة على الرجل والمرأة قياسا على الرجل. خلاص، طيب يقول ولا يباح بعد انقطاعه. طب قبل أن ننتقل لهذه المسألة، متى يحل للرجل أن يأتي المرأة؟ عند جمهور أهل العلم بعد الغسل، عند جمهور أهل العلم بعد الغسل. وعند الحنفية يقولون إذا مضى أكثر الحيض وانقطع عن المرأة أبيح للرجل أن يأتيها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، ولأقله أكثر الحيض عندهم 10 أيام، ولأقله 3 أيام إلى 10 أيام لا يحل إلا بعد الغسل. هذا التفصيل يحتاج لإيه؟ لدليل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحل إذا انقطع الدم وغسلت المرأة عنها أثره، وابن حزم خير قال إذا انقطع الدم فغسلت المرأة أثره أو توضأت أو اغتسلت أو تيممت جاز للرجل أن يأتي المرأة. خيرها بين إيه؟ خير الرجل بين 4 أمور: انقطع الدم فغسلت أثر الدم، أو توضأت، أو اغتسلت، أو إيه؟ تيممت. الكل بيحتج بدليل واحد، الكل بيحتج بإيه يا إخواني؟ بدليل واحد. أين الدليل؟ قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى جعل غاية إتيان المرأة حتى الطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اللي بيقول الغاية بانقطاع الدم فقط يقول فإذا تطهرن، هذه تأكيد خلاص. واللي بيقول لا، الأصل في القرآن أن يأتي بمعنى جديد مستأنف وليس للتأكيد، بيقول فإذا تطهرن هذا شرط خلاص. طيب ابن حزم وغيره بيقول تطهر هذا يكون في كتاب الله تعالى لمعاني. الأول غسل الأذى، ومنه قول الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هنا الطهارة بإيه؟ بغسل الأذى. يقول الطهر فإذا تطهرني يعني غسلنا الأذى خلاص. والطهر بمعنى الوضوء، ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والطهر بمعنى الغسل، ومنه قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والطهر بمعنى التيمم، ومنه قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا خلاص. في نهاية الآية الشاهد، فتيمموا فين؟ التيمم ده طهر؟ نعم، في نهاية الآية الشاهد: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى هذه ايه؟ طهارة. والمسألة كالإجماع عند السلف أن المراد بالطهر هنا الغسل، لأنه كان في مقابلة الحيض، والحيض لا يرتفع حدثه، لا يرتفع إلا بالغسل. وضحت يا أخواني؟ حدث الحيض يرتفع بإيه؟ أي ما طهارته؟ الغسل. ولذلك قالوا الطهر هنا فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، لأن الحدث لا يرتفع إلا بالغسل. ماشي؟ طب المذهب الأول بقى اللي بيقول لا يشترط، ولا يشترط ولا واحد من هذه، فقط يشترط انقطاع الدم وغسل أثره إن كان موجودا. بيقول يسألونك عن المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. بيقول كلمة حتى يطهرن، المرأة لو ما كانتش طاهر بانقطاع الدم لا يجب عليها الصيام ولا الصلاة. ولاحظ ولا لا؟ يعني المرأة لو انقطع عنها الدم يجب عليها الصلاة ولا لا تجب؟ ولو لم تغتسل يقول لك الحدث انقطع خلاص انتهينا. ويجب عليها الصيام ولا لا؟ ولو لم تغتسل ويحرم عليها ترك الصلاة والصيام ولا لا؟ يقول لك خلاص. إذن الجملة الثانية هذه ايه؟ تأكيد للجملة الأولى. يرد الجمهور يقول لكن الصلاة والوطأ وغيرها حدث لا يرتفع إلا بالغسل. يبقى فرق بين إيه؟ بين انقطاع الدم اللي هو الحدث اللي هو رفع الجزء للإيه؟ لإيه يا إخواني؟ لحدث الإيه؟ الحيض، ثم لا يرتفع حدثها إلا بغسلها. وضحت ولا لا؟ بالضبط كالجنوب، تجب عليه هذه الأشياء ولا يصح منه هذه العبادات إلا بالغسل. كل كذلك الحائض. واضح ولا لا يا إخواني؟ نعم. الخلاف سائغ، هذا الخلاف سائغ، والراجح في قول الجمهور. واجب في الذمة واجب في الأداء، جميل صحيح. جميل، ما هنا رب العالمين خصها بهذا الحكم. قال فإذا تطهرن فأتوهن. قال ولا يباح بعد انقطاعه، يعني بعد انقطاع الدم، وقبل غسلها أو تيممها، يعني إذا لم تجد الماء أو لم تستطع استعمال الماء غير الصوم، فإنه يباح للجنب قبل اغتساله. يبقى الصيام بس هو الايه اللي ممكن تعقده. قال والطلاق، يمكن إيقاع الايه الطلاق، لأنه إنما حرم على طلاق الحائض لتطويل العدة، يعني محرم لغيره، وقد زال هذا المعنى. قاله في الكافي خلاص. قال واللبس بوضوء في المسجد، يبقى يباح لها المكث بوضوء فين؟ في المسجد. إذا انقطع عنها الحيض وأرادت أن تمكث يقول تتوضأ وتجلس فين؟ في المسجد، قياسا على الجنب. قال وانقطاع الدم، إيه بقى انقطاع الدم؟ سيفسره. قال وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. يبقى الآن لو انقطع عنها الدم ورأت الجفاف التام، احتشت بقطنة فلم تجد فيها لا صفرة ولا قدرة ولا دم ولا شيء، هذا اسمه انقطاع ايه؟ دم. قال والصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلن بالدرجة فيها الدرجة، يعني إيه إخواني؟ قطعة من القطن فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيض. قال وفي زمن الطهر، إيه اللي في زمن الطهر؟ الصفرة والقدرة، لا تعتد به، نص عليه يعني أحمد لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. يبقى الصفرة والقدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر. قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، الحائض والنفساء تقضي إيه؟ الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث معاذة، هذه معاذة العدوية، أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك. إيه ذلك ده؟ هذا الأمر الحيض، فنؤمر مع رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رواه الجماعة. ونبه على مسألة أصولية في هذا الحديث من باب تنبيه الذهن فقط، القضاء هل يكون بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ مانيش فاهم. رب العالمين أمرك بقضاء بأداء الصلاة، قال يا أيها الذي، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مش كده؟ أمرك بإيه؟ بإقامة الصلاة. أنت نمت عن الصلاة، نسيت الصلاة، تقضيها ولا لا تقضيها؟ هتصبر تسألني، هتسألني بأي شيء أقضيها؟ إما أن أقول لك بقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وإما هيكون بأمر جديد، يعني إما بالأمر الأول أو بأمر جديد. حديث عائشة هنا يستدل به بعض أهل العلم على أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. طب فين الشاهد؟ قالت كان يصيبنا ذلك على مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. يقول لهم إيه؟ اقضوا الصوم. انتبه، ما قالتش وينهانا عن قضاء الصلاة، ما قالت هذا، لكن قالت ولا نؤمر بقضاء الصلاة، معناها أنه لو لم يأمرهم بقضاء الصيام ما كانوا يقضوا الصيام ولا الصلاة. يبقى سكت عن واحد وأمر بالقضاء لواحد، فإذا القضاء لا يكون إلا بأمر واضح ولا لا؟ مذهبان لأهل العلم. من أحسن الكتب التي تكلمت في هذه المسألة الواضح لابن عقيل. هذا في الأصول خلاص. والمسألة العكسية اللي بيقول فيها القضاء بأمر جديد من أحسن المسائل الكتب التي تكلمت في هذه المسألة كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري. هذا حنفي وهذا حنبلي ماشي. يبقى اللي اتكلم هنا واللي اتكلم هنا عكس بعض، الكلامين هيكونوا عكس بعض. هذا ابن عقيل وهذا من؟ علاء الدين البخاري في كتابه كشف الأسرار، وهو كتاب يقع في 4 مجلدات في أصول الحنفية، من أمتع ما كتب الحنفية. ماشي كده يا إخواني خلاص. أقول لك قاعدة هنا اتفقوا عليها، القضاء لا يكون إلا بأمر جديد اتفاقا، اتفاقا لا يكون إلا بأمر جديد اتفاقا إن خرج عن الجنس. يعني ايه كلمه تنخرج عن جنس دي؟ الصيام تقضي بايه؟ بصيام، والصلاه تقضيها بصلاه، هذا الذي فيه الخلاف. لكن ان خرج عن الجنس، ان كان بدال الصيام الاطعام، ان كان بدال الصيام الاطعام، فهذا لا يكون الا بامر جديد اتفاقا. واضح؟ يبقى عندي جزء متفق عليه وجزء مختلف فيه. المتفق عليه إن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، فإذا كان يخالف القضاء الأداء، إذا خالف القضاء الأداء، واحد مثلا يكون بالصيام والثاني بإطعام، هذا إيه؟ بأمر جديد باتفاق خلاص. طيب وإذا كان من نفس الجنس، صلاة بصلاة وصيام بصيام، اختلفوا فيه هل هو بأمر جديد أم بالأمر الأول. ماشي كده يا اخواني. ضع هذه المسائل في رأسك، هي مفاتيح لهذا العلم. يقول: وقالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال: رواه أبو داود. لو لاحظت نفس الدليل في نفس المسألة، ما قالت ينهاها أو يرخص لها، قالت إيه؟ لا يأمرها. ومعنى ذلك أنهن كنا لا يقضين إلا بإيه؟ إلا بأمر جديد. وهذا على مذهب الجمهور، أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد خلاص. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم، ابن حزم على فكرة لا يكفر ترك الصلاة، يقول بأن تارك الصلاة وتارك الصيام عن عمد لا يقضي ولا يمكنه أن يقضي. طب لماذا فات الوقت وما عندوش أمر بإيه؟ بالقضاء. طب الجمهور بيقول بالقضاء، سواء من قال القضاء بأمر جديد أو بأمر قديم. اللي بيقول بأمر جديد بيقول قياس، يقول من نام عن صلاة أو نسيها، ومن باب أولى من تركها عمدا. ابن حزم يقول من نام عن صلاة أو نسيها معذور، فالوقت في حقه باق. واضح؟ هذا كلام ابن حزم خلاص. واللي بيقول لا القراء بالأمر الأول ما بيحتاج لمثل هذا كله، وأقيموا الصلاة، ويبقى قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها هذا من باب تأكيد الأمر الأول. واضح كده ولا يا اخواني؟ طيب بتفتح معانا ابواب وتضبطها ان شاء الله تعالى. انتوا بريتوا يا اخواني؟ البردان يقول. طب ننتقل لباب الاستحاضه ولا نديكوا راحة دقيقتين؟ نديكوا راحة دقيقتين كده تروحوا المسجد وترجعوا؟ لا أنا ما أمزح والله، أعطي كده راحة لدقيقتين تقوم من مكانك وتجلس وتروح المسجد وتيجي. ها يعني إيه عشان ندخل على الباب الجديد؟ أنت أمامكم نصف ولا تلت؟ احنا بخلص 9:30 ولا وزيادة؟ ان كان عليا انا عايز اخلص. كتاب كده والحاشية تحته، ما انت مش هتلاقي الحاشية لوحدها، مجموعة من الكتاب. طبعا. خلاص. لماذا بس هي دي؟ خلاص ما بتحبهاش خلاص، يعني انا ما بحبهاش مش همشي فيها، هفضل طول عمري متنكد منها، هفضل طول عمري متنكد منها، خلاص يبقى هسيبها. لكن الامر يعني عايز واحده سهله. طيب نبدأ يا إخواني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المصنف الآن يا إخواني عقد بابا بعد باب الحيض لباب الاستحاضة. خلاص، احنا عرفنا دم الحيض بأنه ده يا إخواني دم جبل ينزل على المرأة في كل شهر بعد بلوغها، مش كده؟ دم جبل عرفناه بأنه دم طبيعة، الاستحاضة على عكس من ذلك، الاستحاضة ليس دم جبل ولا عادة للنساء، بل هو نزيف ينزل من أسفل الرحم. في أول كتاب الحيض احنا كنا دم الحيض بينزل منين؟ من قعر الرحم، من الجدار المبطن للرحم. لا، دم الاستحاضة هو دم عرق من العروق نزيف. دم الحيض لا يصيب المرأة بالأمراض، دم الاستحاضة دم نزيف قد يصيب المرأة بالأنيميا وهو خطير عليها. بعض النساء ترى هذا الدم ويطبق عليها في غالب الشهر حتى يختلط عليها بدم الحيض. أولا، دم الاستحاضة يحتاج لعلاج، وعلاج طبي وعاجل. ودم الحيض يحتاج لعلاج؟ لا. أهل العلم هنا بدأوا يفرقوا بين دم الحيض والاستحاضة. إحنا التفريق اللي إحنا فرقناه أولا نعيد. قلنا يا إخواني دم الحيض دم حار، دم الاستحاضة دم بارد. دم الحيض بينزل مع حرقة، دم الاستحاضة ليس فيه حرقة. دم الحيض ألوانه من الحمرة إلى اللون الداكن، دم الاستحاضة ألوانه فاتحة، دم عادي أو يكون كالكدرة والصفرة مختلط بغيره، دم مختلط بغيره. دم الحيض منتن الرائحة، دم الاستحاضة غير منتن الرائحة. دم الحيض لا يتجلط، يكون كده تجمعات دموية تتركب فوق بعضها ما تتجلطش. دم الاستحاضة يتجلط. قلنا يا إخواني التجلط، لأن بعض إخواني لا يعرف التجلط. التجلط يا إخواني إنه لما بيجف الدم، معروف جفاف الدم بينشف، يعني لو جئت بظفرك وحككته بيخرج على إيدك على شكل إيه؟ بودرة. يبقى على شكل إيه يا إخواني؟ بودرة دقيق. دم الاستحاضة لا يفعل هذا، لا يجف هكذا، لا يتجلط. الحيض واضح كده يا اخواني؟ هذه فروق كثيرة بين دم الحيض والايه؟ والاستحاضة، وبها يعرف دم الحيض من خلاص. طيب، المستحاضة هذه يا اخواني التي ينزل عليها الدم ويطبق في سائر الشهر لها ثلاث حالات. لها كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون صاحبة عادة تميزها. الحالة الثانية أن تكون صاحبة تمييز، وإن لم تكن صاحبة عادة. الحالة الثالثة وهي التي تسمى بالمتحيرة، وكان يكون إيه؟ المتحيرة حيارة العلماء، وهي ما حيرت أحد، لأن السنة فيها يا إخواني واضحة جلية. خلاص، كم حالة؟ ثلاثة. لو تصورت هذه الحالة الثلاثة، وهي هذا من تقسيم السنة، أنت لا تتحير في مسألة المتحيرة ولا المستحاضة ولا أي شيء. تعال بقى نراها كده. الحالة الأولى يا إخواني صاحبة العادة، يعني اللي عارفة لها عادة أن يجي لها الحيض يوم ثلاثة في الشهر ويمكث عندها سبعة أيام، يعني بتنتهي يوم عشرة أو يوم تسعة، دي صاحبة إيه؟ عادة. وممكن تكون صاحبة عادة وتمييز، يعني عارفة صفة دم الإيه؟ الحيض. حتى لو كان صاحبة عادة وتمييز، يعني تعرف نفسها عادة وتعرف تمييز، هنقول لها لا تعملي بالتمييز ولا تنظري إليه، ستعملي بإيه؟ بعادتك، بنرفع الوسوسة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول لها في أيام حيضاتك دع الصلاة والصيام. أنت عارفة عدتك من يوم 3 ليوم 10 ليوم 9 انتهى أمرها، وسائر الدم بعد ذلك هو دم إيه؟ استحاضة، انتهى الأمر. هذه تعرف نفسها يا إخواني عادة واضحة. الثانية تعرف نفسها عادة لكن نسيتها، أو الدم عندها ليس له عادة، يأتي في أول الشهر وفي نصف الشهر وفي آخر الشهر، ما لهاش عادة ثابتة خلاص، أو لها عادة ثابتة وقد نسيتها، ماذا تفعل؟ نقول لها تعرف لنفسك تمييز، أنت مميزة للدم. ممكن تقول نعم وممكن تقول لا. نقول لها طب حتى لو ما عرفتيش نفسك تمييز في الدم، دم الحيض له صفات، ونذكر الصفات التي ذكرناها في دم الحيض الآن. إنه حار ماشي، ودم الاستحاضة بارد. دم الحيض لما بينزل بيبقى له حرق عند المرأة، ميزت بواحدة من الاثنين دول ماشي. نقول لها دم الحيض له رائحة، ميزت يبقى ماشي. دم الحيض ألوانه داكنة، دم الحيض يتغلق، يبقى الصفات اللي احنا ايه قلناها، يبقى هي اما مميزة لدمها او كانت غير مميزة لدمها، فبقول لها ايه هذه الصفات، فان ميزت بها عملت بها. يبقى اللي هيتميز بصفة من الصفات اللي احنا قلناها او بعادتها التي تعرفها في نفسها، عادة التمييز يعني، هو ايه الحيض، وما دونه استحاضة. هنفترض كل انا ملبس علي الامر، لا اعرف في نفسي عادة وقتية ولا اميز دم الحيض عن الاستحاضة، كله شبه بعضه، وهذا يا اخواني لا يكون، هذا لا يكون. لكن هنفترض ان هذه المسألة بالفعل موجودة في بعض النساء، دي اسمها المتحيرة، دي اسمها يا اخواني المتحيرة، لا تعرف نفسها عادة وقتية ولا تمييز لدم الحيض ولا ايه ولا استحاضة. ماذا نقول لها؟ نقول لها انت تحيضين في علم الله تعالى 6 أو 7 أيام، لان دي غالب عادة من النساء. فانظري للأقارب، الأم والخالة والعمة والأخوات، انظري أين يوجد عادتهن، عادتهم بالخطوة قد إيه، لأن في الغالب يا إخواني أن هذا من الوراثة، ولذلك ستجد من المستحاضات ممن عدوا في المستحاضات حمنة وأم حبيبة وزينب بنت جحش، كلهن مستحاضة. وضحت؟ فهنقول لها انظري لعادة أهلك، ثم تحيضي 6 أو 7 أيام إيه في علم الله تعالى، هذه عادتك، وباقي الشهر إيه طهر. وهنأتي للمستحاضة ونقول لها افعلي واحدة من اثنين، إما أنك تغتسل وتصلي ككل النساء، أو النبي أرشد بعضهن لأمر طبي جميل، قال إن استطعتي، وشوف موضع الرخصة، موضع الرخصة فين والأمر الطبي أين، قال إن استطعتي أن تؤخر الظهر وتقدمي العصر، يبقى هتصلي الظهر وقت إيه وقت العصر، وتصلي العصر في أول وقتها، وتغتسلي وتصلي فافعلي. أهل العلم هنا اختلفوا، جمهورهم على إن هنا سورة الجمع السوري، سورة الجمع السوري. إيه الجمع السوري ده؟ يعني تيجي قبل العصر تقريبا بدقيقتين ثلاثة وتقوم إيه مصلية الظهر، أول ما تخلص صلاة الظهر تقول السلام عليكم، السلام عليكم، وكل أذان العصر، تقوم فتصلي العصر. طبعا هذه من أعصر ما يكون، ولا تنضبط خلاص، يبقى تفعل هذا. وكذلك تفعل فين؟ في المغرب والعشاء. طبعا يا إخواني الماء البارد بيساعد على انقطاع الدم، ولذلك النبي أمره بإيه؟ بالاغتسال. واضح؟ طيب إن لم تستطع هذا فإنها تتوضأ وتصلي لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة، يعني تصلي الظهر وما شاءت من إيه؟ من سنن الرواتب وغيره. خلاص؟ العصر ولا تصلي إلى الصلاة التي لها سبب، كركعتي الطواف. المغرب وما شاءت من رواتب، وكذلك العشاء لوقت كل صلاة. ماشي؟ يبقى هذه أحكام صلاة مين؟ المستحاضة. إما تتوضأ لوقت كل صلاة، وإما أن تجمع بين الصلاتين، صلاتي النهار وصلاتي الليل، وتغتسل لإيه؟ لوقتهما. وانتهت مسألة المتحيرة، مع أن الدارمي كما قلت ألف فيها مصنف ذكر فيها كثير من الفروع والمسائل، وهي بفضل الله تعالى في السنة واضحة ولا غير واضحة؟ هي ثلاث أحوال كلها جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة الآن في الأذهان؟ أقرأ ما قال المصنف، يقول: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. أظن مضت هذه المسألة ولن نناقشها مرة ثانية، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. فإن كان لها عادة، هذه الحالة الأولى، هي إن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز، ولو كان لها تمييز صالح، لقوله صلى الله، عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي. فردها الايه؟ ردها يا اخواني لعادة. فإن لم يكن لها عادة، مش عارفة لها عادة، بيتقدم ويتأخر، أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا، بعضه أسود سخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها زمن الأسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصلي. لما روي أن فاطمة ابنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ وهذه فاطمة يا إخواني ذهبت لأم المؤمنين عائشة وقالت لها: يا أم المؤمنين، وهذا في غير الصحيح، هذا أتاك برواية الصحيح، يا أم المؤمنين، إني أخشى أن أكون من أهل النار. قالت: ولما؟ قالت: أستحاض فيطبق علي الدم، فأترك الصلاة والصيام. تخشى على نفسها. طب مع إنها يا أخواني معتقدة إن الحيض مانع، لكن لما كثر عندها خشيت أن تكون من أهل النار. طب والتي تترك لغير عذر؟ فلما قالت هذا لأم المؤمنين قالت: امكثي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يبدأ الحديث الذي في الصحيح. قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ ده سؤال إيه؟ استفهامي، مع أن الحديث كأنها بتعمل إيه؟ بتدع. وكذلك حملة بنت جحش قالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة منعتني، تشكو حالها، منعتني الصلاة. فقال: لا، إن ذلك عروق، وفي رواية دم عرق، يعني مش دم جبل يا إخواني، ده نزيف جرح رقدة من رقدات الشيطان. وهذه للأسف الشديد بيستغلها كثير من السحر. والسحر يا إخواني، ومن يأتي الساحر كافر، يعني السحرة اللي في الريف اللي بيظنهم مش سحرة بيأتوا يعمل عمل، هذا الساحر كافر ولا يفعل هذا السحر إلا بتقربه للشيطان، ولا يجوز الاستعانة به بحال من الأحوال. وقد يكون هذا الساحر للأسف الشديد إمام مسجد وأزهري، يعني إحدى الأخوات تتصل بتقول إمام مسجد وأزهري، وذهبت حامل لبيت أهلي من ساعة أن ذهبت يحدث لي كذا وكذا وكذا، وبعدين يأتي هذا الأفاق الكافر، هذا كافر، يأتي يقول أنا فعلت ولن أرفع العمل بكل العمل إلا بكذا، هذا كفر يا أخواني، هذا كفر بالله العظيم. ولو كنا في دولة تطبق الإسلام وثبت عليه مثل ذلك لكان حده ضربة بسيف. رد واضح. من أكثر ما يفعله هؤلاء السحرة التأثير بمثل هذا، ولذلك يجب على النساء إذا رأت مثل هذا، قد يكون طبا وقد يكون أثر من هذه الأثار، أنها ترقي نفسها. وأقول ترقي نفسها، ما أقول تأتي بإيه؟ براقي. لا تأتي براقي. القرآن شفاء يا إخواني وليس علاج. في فرق بين علاج وشفاء؟ في فرق؟ إيه الفرق؟ العلاج تجريبي يا إخواني، وقد يأتي بالشفاء وقد لا يأتي بالشفاء. القرآن شفاء، شفاء، هو رقية بكلام الرحمن، وهذه الرقية بكلام الرحمن تكون لمن تقرب بها. ورب العالمين يستجيب للمضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أقرب إنسان المضطر، يرفع يديه لله ويدعو دعاء المضطر فيرفع عنه، مش الراق اللي هتجيبه، مش هو المضطر. تقرأ على نفسها، ترقي نفسها، يرقيها زوجها، ولا يؤتى بالأجانب في مثل هذا. وتعلم أن الشافي هو الله مش الراقي. الراقي لا يشفي، الراقي لا يشفي. وفي الحديث ولا يسترقون، لا يطلبون الرقية من إيه؟ من أحد. ما أقول أن يحرم، لكن ولا يسترقون. وقد يحرم إن كانت الرقية بغير الشروط الشرعية. واضح كده يا إخواني؟ يقول لا، إن ذلك عروق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت، أدبرت إيه؟ الحيضة، فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى ردها لإيه يا إخواني؟ للتمييز، للتمييز. وفي لفظ إذا كان الدم، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني تعرفه لإيه؟ النساء تميزه بإيه؟ بالأوصاف اللي قلناها. وضبطت يا إخواني، يعرف ضبط الجمهور على أنه يعرف، يعني تعرفه النساء. وضبطها بعض أهل العلم بأنه إيه؟ يعرف. إيه الفرق بين يعرف ويعرف؟ يعرف من المعرفة، ويعرف من الرائحة. خلاص، لولا اشتعال النار، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. عرف العود يعني ايه؟ رائحة العود. يقول رواه النسائي، وقال ابن عباس ما رأت الدم البخر. ايه الدم البخر ده؟ لا، ناتن الرائحة اللي ليه بخر، اللي ليه يا اخواني بخر، ومنها قولهم ابخر الفم، فهموا إيه؟ أي فإنها تدع الصلاة فإنها والله إن طرت دم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. يبقى دم الاستحاضة يكون إيه؟ كغسالة ماء اللحم، اللحم نسميه القدرة. وإن لم يكن لها عادة، إيه الأخيرة بقى، يبقى هو الآن جاءك بثلاثة أشياء، أنت لو ما كانتش عندك متميزة في الكتاب ميزة أنت بعلامة. الحالة الأولى صاحبة العادة، الحالة الثانية اللي فيها حديث فاطمة بنت أبي حبيش صاحبة التمييز، الحالة الثالثة اللي هي مين؟ المتحيرة، وهذا حديث حملة بنت جعش. يبقى عندك ثلاثة أحاديث رئيسة، هي حديث أم حبيبة في صاحبة العادة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صاحبة التمييز، حديث حملة بنت جحش في المتحيرة. انتهت المسألة، وضحت ولا لا يا إخواني؟ قال وإن لم يكن لها عادة، هذه الثالثة هي، ولا تمييز، ملهاش عادة ولا تميز، هذه رقم ثلاثة، اكتب عليها ثلاثة في الكتاب عشان تميزها. فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر. يعني ايه بتحر؟ يعني تتحراها، تقريبا كان بتأتي في وقت كذا أو كذا، أو أهلي في وقت كذا أو كذا، هذا اسمه ايه يا إخواني؟ التحر. حيث لا تمييز ثم تغتسل، لأنها مش مميزة، يبقى ايه؟ هتتحر ثم تغتسل، وتصوم وتصلي بعد غسل بعد غسل المحل وتعصيبه، محل ايه؟ الدم. لحديث حملة بنت جحش قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف. إيه الكرسف؟ القطن، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، لو كان القطن لا يذهب الدم تاخذي إيه؟ الثوب. الثوب إيه؟ أثقل من القطن، أرشدها القطن لأن القطن خفيف، خفيف المحمل. طب إذا ما كانش القطن يصلح في مثل هذا، وصف لها الإيه؟ الثوب. قالت هو أكثر من ذلك، حتى الثوب لا يمنع الدم. قال فتلجمي. يبقى الآن ما استطاع الثوب أنه يمنع بلا تلجم، تلجمي. إيه التلجم؟ تأتي المرأة وتربط على وسطها حزاما، خلاص، وبعدين تأتي بالثوب فتضعه منين؟ تحت الحزام من الجزء الأمامي، ثم تلفه على نفسها حتى تأتي منين؟ من خلفها فتضعه في الحزام. ده اسمه إيه يا إخواني؟ التلجم. هتتلجم بإيه؟ بقطن ولا بثوب؟ بثوب. قالت إنما أسد فجا، يعني حتى مع التلجم لا يمنع الإيه؟ الدم. فقال سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك، واحدة من اثنين، لو فعلت واحدة منهم بإيه؟ يجزأ عنها، أجزأ فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. يبقى أرشدها لإيه؟ إنها تعملهم الاثنين. فقال لها إنما هذه رقدة من رقدات الشيطان. انتبه، قال لها إيه؟ رقدة من رقدات الشيطان. وإحنا قلنا إن من المواضع التي يسهل على الشيطان أن يمرض بها ابن آدم هذه الرقدة في هذا العرق، ولذلك أنا قلت لو رأت امرأة مثل هذا تعمل إيه؟ تبادر للرقية الشرعية. فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله. يبقى تحيض كام؟ ستة أو سبعة، يعني بتحري ولا بدون تحري؟ بتحري. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، يعني غسل جيد، فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك. خلاص. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. ماشي كده؟ ايه بقى الامرين؟ هيأتوا بعد كده. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة. يبقى الوقت الاول يا اخواني هتعمل ايه؟ هتتوضأ لك وقت كل ايه؟ صلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. يبقى من الوقت للإيه؟ للوقت، يعني الظهر إلى العصر وبعدين العصر إلى المغرب. طب لماذا تتوضأ الوقت كل صلاة؟ لأن حدثها إيه؟ دائم. طب والتوضأ هنا استباحة ولا تطهر مؤقت؟ خلاف من أهل العلم، منهم من يسميه استباحة ومنهم من يسميه طهر مؤقت، يعني ينتهي بإيه؟ بالوقت الآخر. قال وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة. قال رواهما أبو داود. وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم. هنا بيرى المصنف أنها إيه؟ استباحة. والفرق بين قوله وبين من قال إنها طهر مؤقت فرق لا يذكر. لكن لا يذكر فين يا إخواني؟ لو أن هذه المرأة توضأت للصلاة قبل دخولها على قول المصنف، لو كان استباحة واضح كده؟ نعم. قال وكذلك يفعل كل من حدثه دائم. زي مين؟ صاحب السلس، لحديث صلي وإن قطر على الحصير رواه البخاري وصلى عمر وجرحه يثعب دما. خلاص كده يا إخواني، حديث عمر لا يدخل هنا إلا على قولهم بأن الدم ناقض للوضوء وليس صحيحا، إنما الناقض للوضوء الدم الذي يخرج منين؟ من الفرج. واضح؟ طيب الثاني، الأمر الثاني اللي أمرها به يا أخواني إيه؟ إنها تغتسل كما قلنا، تجمع بين الصلاتين وتغتسل. وهذا يا أخواني فيه من الطب الأمر الجيد، لأن الماء البارد هنا سيساعد على إيه؟ على رفع الدم. انتقل لمسألة أخرى وهي التي سننهي بها، سيبقى مسألة النفاس إن أردت أن نجلس فيها 10 دقائق لأنها مرتبطة بمسألة الحيض ويكون انتهينا من الباب، إن لم تريد يبقى في الأسبوع القادم مع باب الأذان. قال ويحرم وطء المستحاضة. المستحاضة الآن حكم وطئها إيه؟ قال يحرم. طب لماذا؟ قال لأنه أذن في الفرج أشبه دم الحيض. طب لو فعل الزوج ووطأ المستحاضة؟ قال ولا كفارة. طب ليه يا إخواني؟ لا قياس في الكفارات، هذا على الصحيح، هذا على الصحيح، لا قياس في الكفارات. الكفارة إنما جاءت في دم الإيه؟ الحيض، وليس في دم الاستحاضة. قال لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وعنه يباح، القول الثاني أنه يباح وطأ الإيه؟ المستحاضة، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرح، لأنه ما نهاش حمنة ولا أم حبيبة عن إتيان الإيه؟ الزوج. الآن يبدأ باب النفاس، نكمل ولا نقوم؟ وما عاد شيء. طيب إن شاء الله لو أكملنا تروا أن السبت القادم يكون اختبار فيما بقي في كتاب الطهارة، أن يبدأ بعد ذلك في كتاب الصلاة. احنا كنا لها 3 أحوال المتحيرة، بتتحرى في أول الأمر وبعدين تمشي عليها في قارب كامل الشهور، خلاص أصبحت عادة. طيب يقول ما قلناش يا إخوان الأسبوع القادم ننتهي، ويقول الأسبوع القادم اختبار. يعني احنا من الممكن هكون نسير على سير أعلانا الشيخ راجي، ننتهي ولا نكمل يا اخواني؟ هو ما عاد في هي صفحة الشيخ راجي، الأسبوع القادم ناخد ربع ساعة تسويف للاختبار. حاضر، يبقى الأسبوع القادم إجازة والأسبوع الذي يليه الاختبار، يبقى خدنا إيه؟ فترة للمذاكرة. وطاروا إن احنا ناخد في كامل كتاب الطهارة ولا في الجزء الباقي؟ يعني الاختبار قبل كده انتهى عشان المذاكرة بس. الشيخ راجع، عشان الشيخ راجع وعشان يسوف نؤجل ونأخذ النفاس في الأسبوع القادم. بعد الامتحان لا بقى ناخذ الوقت، اصل ممكن كلمتين ناخذ كلمتين، ناخذ الكلمتين دول يا اخوان، تاخذوا اجازه الاسبوع القادم للمذاكره، والاسبوع الذي يليه يكون الاختبار بين المغرب والعشاء، وبعدين نبدا بعد العشاء. ايه رايكم؟ ها يعني مش اجازه اجازه بين المغرب والعشاء الاختبار، موافقين على الموعد ولا في حد يكون في العمل؟ خلاص يبقى إذن بعد العشاء، ويكون عندنا الأسبوع القادم إجازة، والأسبوع الذي يليه الاختبار إن شاء الله تعالى. ماشي. ويقول والنفاس لا حد لأقله، هذا اللي إيه اللي بيقولون المالكية، يقول أنتم تقولون لا حد لأقل النفاس، هنا ودعوا في أول الباب حد لأقل الإيه الحيض، قال يوم وليلة، قال أنتم قلتم لا حد لأقل النفاس، فلماذا حددتم في الحيض؟ لأنه لم يرد تحديده، لم يرد تحديده فين؟ في الشرع. طب ما الحيض ما لم يرد تحديده في الشرع، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. خلاص، وهم يلزموهم بإيه؟ بهذا الكلام أيضا فين؟ في الحيض. يقول وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وآله وسلم فلم تر دما، ولدت بغير إيه؟ دم، فسميت ذات الجفوف. ذات الجفوف، خلاص، هذا طبا يا اخواني غير موجود، طبا غير موجود، لكن يقل الدم ممكن، لكن طبا غير موجود، لان الطفل انما يتغذى على ايه؟ هذا الدم اللي احنا بنسميه المشيمه يا اخوانا، لما بتنزل كده بينزل الدم وبعدين ينزل المشيمه، طبا غير موجود. والحديث الشيخ الالباني يقول لم أجده، وهو قال أروية، وهذا تصدير إيه؟ صيغة تضعيف. قال وأكثره أربعون يوما، وهذا أربعون وأكثره أربعون يوما، وهذا أيضا هذا التحديد لا دليل صريح عليه. معنى كلمة أكثره أربعين يوم يا إخواني إن المرأة قد تبلغ بعد الأربعين، لو عندها 41 يوم يكون 41 استحاضة، ولو كان على صفة دم النفاس، ولو كان على صفة دم النفاس. وضحت كده؟ الطب بالفعل يقول غالب النفاس لا يزيد عن 40، لكن بيقول ايه؟ غالب. والصحيح في هذا انه ما دام بصفة دم النفاس فهو نفاس، وان تجاوز 40 و50، وهذا يوجد في كثير من النساء وبخاصة الأبكار. يعني إيه الأبكار يا إخواني؟ مش البكر التي لم تتزوج، لو كانت أول ولادة له، الأبكار من الولدان. عادة المرأة بتمكث أكثر من 40 يوم، 45 42 43، تصل إلى 50، كام و50، وكله بصفة واحدة، كل هذا يسمى إيه؟ نفاس. ولذلك هم يقولون ماذا؟ هم وجدوا هذا ويعرفون هذا، لكن هناك نص، هم عايزين يقفوا مع النص، يقول 40 يكون نفاس، ولو كان بنفس صفة دم النفاس نحسبه حيض. واضح كده؟ يبقى جاء الحيض وراء النفاس، لأنهم يجدوا مثل هذا. واضح؟ وأنا أرى أن الذي يستدلون به لا دليل فيه. يقول وأكثره 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي، هذا هو الذي يوقفهم، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. هو قال لا تجلس أكثر ولا تدع الصلاة 40، يعني لو بلغت 40 إلا أن ترى الطهر كذا، وهذا لا إشكال فيه. قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس، وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجلس 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي. واضح كده؟ فبيقول هذه الأحاديث تدل على أنه لا يزيد بحالة من الأحوال عن 40. طب كانت النفساء تجلس 40 يوما، معناها أنها لا تجلس أكثر من ذلك، ولا هذه غالب العادة، ولذلك أنا أقول ما استدل به لا دليل على أنه لا يزيد. ولذلك هم اضطروا بعد هذه الأحاديث لما رأوا امرأة تقعد 46 47 48 43 إلى 50 إنهم يقولوا هذا دم نفاس وهذا دم حيض، لأنه نفس الله ونفس الحكم. لكن لو قلنا هذه الأحاديث خرجت عن مخرج الغالب، وإحنا ما عندناش حد لأكثره، هذا ليس حدا لإيه؟ لأكثره، نقول هذا كله إيه؟ يكون دم نفاس ما دام بصفة دم النفاس. ويكون انقطاع دم النفاس بانقطاع دم الحيض حتى ترى الإيه؟ الجفاف التام. طيب أحيانا المرأة في وسط النفاس كده 13 يوم 14 يوم 7 أيام ترى الجفاف، هذا طبيعي إنها ترى الجفاف يوم واثنين، وأحيانا ينقطع الدم وترى الصفرة والقدرة، هذا طبيعي أيضا، وكل هذا إيه؟ نفاس. واضح كده يا إخواني؟ بالضبط. طيب بما يثبت، بما يثبت النفاس؟ هل النفاس فقط بوضع الولد كامل الخلق يعني بعد 9 أشهر؟ سيذكر المصنف الآن. الولد يا أخواني بيظل في البطن 40 أسبوع، 40 أسبوع، لو مكث لو نزل أقل من 40 أسبوع بيسمى خداج. خلاص الخداج ده قد يعيش إن نزل ل6 أشهر. خلاص لو نزل ل6 أشهر الخداج قد يعيش، إن نزل أقل من 6 أشهر لا يعيش. هذا في الغالب، هذا إيه يا إخواني؟ في الغالب. طيب متى يثبت للمرأة الإيه؟ النفاس. قال يثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفية. طيب بالتجربة خلق الإنسان ولو كان خفيا في كم؟ قال وأقل ما يتبين فيه 81 يوما. يبقى 81 يوم لو المرأة سقطت هيتبين في إيه؟ في هذا السقط دم إيه؟ خلق إيه؟ إنسان ولو كان خفيا. هتميز له كده راس إيد رجل، إن تميز هذا وتبين فيه خلق إنسان وهذا حتى طبا صحيح هيكون في كم؟ 81 يوم. خلاص أقل من 81 يوم لا يتميز في خلق إيه؟ إنسان. فلو وضعت لو سقطت لأقل من 81 يوما لا يسمى، لا يسمى نفاسا، هيسمى دم إيه؟ فساد. عشان كده احنا قلنا نحتاج لقول من؟ الماوردي، ان النساء مع الدم اربع انواع، طاهر وحائض وصاحب الدم فساد وصاحب الدم استحاضة. اللي بيقول 3 هيجي على دم ده ويسمي دم ايه؟ استحاضة، هذا خطأ، هذا دم ايه؟ فساد. قال وغالبه 3 أشهر. يبقى 81 يوم من الممكن أن يتبين في خلق إنسان، و3 أشهر هذا يتبين في خلق إيه؟ إنسان. أقل من ذلك المرأة تكون نفساء. يعني الآن لو المرأة اتصلت قالت أنا حامل في 2 شهر مسقط وعندي دم، أترك الصلاة والصيام ولا أصلي وأصوم؟ ها؟ ها؟ أصلي وأصوم. لماذا؟ أقل من 81 يوم، يعني ما تبين في خلق إيه؟ إنسان. 70 يوم نفس الطريقة، 79 يوم نفس الطريقة، 80 يوم هنقول لها انظري اللي نزل ده في خلق إنسان ولا لا، لأن قد الخطأ في 1 و2 و3 هذا موجود. لو تبين في خلق إنسان فهو إيه؟ 81 يوم. واضح؟ يبقى الضابط إيه إخواني؟ تبين خلق الإيه؟ الإنسان. وفي العادة خلق الإنسان لا يتميز أكثر أقل من 81 يوم، وغالبا يتميز خلق الإنسان في كام؟ في 3 أشهر، يعني 90 يوما. انت بتتكلم على السقط ولا المرأة؟ ما احنا لسه نايل حكمه، لو اقل من 81 يوم الدم الذي تراه دم فساد، تصلي وتصوم. ف فساد من أول ما تسقط، صلي وتصوم. لا، دم فساد. خلاص تصلي وتصوم بعد 81 يوم، ده دم ايه؟ نفاس، لان هذا لا دم حيض ولا دم نفاس. وضحت؟ قاله المجد. مين المجد؟ ابن تيمية وابن تميم وابن حمدان وغيرهم. فإن تخلل الأربعين نقاء، انتبه للي بيقول المصنف، الطهر المتخلل لهم فهو طهر لما تقدم، والصحيح أنه ليس طهرا. ليه؟ المرأة لو سألتها فلانة طهرت؟ اللي شافت الطهر ده هتقول لا، ده رجع عليها دم النفاس تاني، رجع عليها دم النفاس، النفاس لا يتكرر. ما فيش حاجة اسمها رجع دم النفاس، هذا كله نفاس واحد. هذا كله ايه يا اخواني؟ نفاس. لو رجع عليها دم النفاس تاني معناها ولدت مرة تانية، ينفع؟ ولا هو نفاس واحد؟ النفاس لا ينقطع، والحيض لا ينقطع، اسمها حيضة واسمها نفساء، ويرتبط بها حكم الحيض والنفاس. فما عندناش حاجة اسمها الطهر المتخلل. رأت الجفاف التام طاهر لو بعد يومين. تفضل. حاضر حاضر. العمليات القيصرية يا إخواني بيحدث فيها إن الطبيبة بتقوم بعملية كحت للرحم، تنظيف للرحم. فإذا نظفت الرحم المرأة بتقول ولدت نظيف، مش كده؟ مش النساء بتقول كده؟ فلانة ولدت نظيف، مع العملية القيصرية بتنظف الرحم، بينزل عليها قطرات من الدم لمدة ساعة أو ساعتين بعد الولادة، ثم ترى جفافا تاما، هذا طهر، هذا طهر. قد تكون الطبيبة غير ماهرة، أو الطبيبة ماهرة ومهملة. وضحت؟ فتأتي بالعملية القيصرية وتولد المولود ولا تنظف تنظيفا جيدا، فالمرأة تنزل عليها نقطتين ثلاثة، وبعدين ترى الطهر 6-7 ساعات وبعدين ينزل عليها الدم، ترى الطهر يوم وبعدين ينزل عليها الايه؟ الدم. ساعتها الناس بتقول ايه؟ الدكتورة ما نظفتش كويس، حكم الايه؟ النفاس. واضح كده يا اخوان؟ حكمها حكم الايه؟ النفساء. تفضل. لا يا شيخ طاهر، يا شيخ راجي، الآن هي لا ترى الجفاف التام، لا ترى الجفاف التام إلا تنظف تنظيفا جيدا. احنا قلنا الآن الدكتورة لما تنظف بينزل قطرات من الدم وترى صفرة وقدرة، هذه تبقى على حال ايه؟ النفاس، حتى ترى الايه؟ الجفاف التام. اذا رأت الجفاف الدم فهي طاهر، جفاف تام، لا صفرة ولا قدرة ولا ماء ولا اي شيء. خلاص. طيب المرأة بقى ما تنظفلهاش كويس، ما بيلبث ان بينزل عليها الدم 12 ساعة 10 ساعات بالكثير، بينزل عليها ايه؟ تبتدي ينزل عليها نقاط من الدم، في هذه الحالة هي ايه؟ نفساء. واضح كده يا اخواني؟ يبقى ما دام ينزل عليها الدم فهي نفساء، انقطع الدم طاهر، وتنتهي المشكلة كلها. خلاص كده يا اخواني. قال فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لما تقدم، لكن يكره وطؤها فيه. إذا كان طهر لا يكره، على قولهم لو كان طهرا لإيه؟ لا يكره. وأيضا يا إخواني بعضهم يتناقض، يقول فإن صامت صيام فرض كانت في رمضان ثم نزل عليها الدم، هو بيفرض عليها إيه؟ إنها تصوم في الطهر المتخلل، ثم نزل عليها الدم فإنها تقضي. وضحت؟ هذا تناقض يا إخواني. قال لكن يكره وطؤها فيه. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني، وهذا حديث ضعيف. وبعدين حديث عثمان بن أبي العاص لو كان صحيحا ما كان فيه دليل على ما يقولون، لأنها طهرت قبل الأربعين مش طهر متخلل. لو كان صحيحا ما كان فيه دليل. قال ومن وضعت ولدين فأكثر، وضعت إيه؟ ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول، هذا لأنهم بيكون النفاس أغلبه كام؟ 40 ولا يزيد. لو 41 هي إيه؟ الزيادة عن 40 استحاضة. واضح؟ فهتحسبه منين؟ من المولود الأول. قال ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا، فإن كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. هذه سألت فيها طبيب، الولد الأول اتولد وبين وبعدين اتولد الولد الثاني بعد 40 يوم، هذه يقولونها في الفقه، قال مش ممكن هذه إيه؟ لا تحدث. قلت له لو كان كل واحد في كيس، لأن احنا عندنا يا إخواني إيه؟ عندنا إيه؟ عندنا المولودين إما نكون مطابق أو غير مطابق. قال إذا تقلص الرحم رمى ما به، إذا تقلص الرحم رمى ما به، فهذه العهدة على الطبيب. هذه المسألة التي يحكيها المصنف عندهم غير جارية. تفضل. لا، كلمة لها رحمان غير كيسين، مشيمتين يعني، يعني الآن دول بويضتين وليست بويضة واحدة. احنا عندنا المولود التوأم المطابق هيكون بويضة واحدة لكن انقسمت، فهيبقى عندك ايه؟ المتماثل. المتماثل، وانا ليا احد الاقارب متماثل في ثلاثة، البويضة انقسمت ثلاثة، ثلاث توائم بنات خلاص، وفي غير متماثل في كيسين بويضتين. فأنا سألت على الثانية لو كان بويضتين بينهم بويضتينهم، يعني ممكن يتولد الأول وبعدين يبقى الثاني بعده 40 كما يقول الفقهاء؟ قال لا، لو تقلص الرحم خلاص مش امرأة لها إيه؟ رحمان. قال فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني، لأن زيادة النفاس عندهم كام يا إخواني؟ 40، فبيحسبوه من الأول. طب لو التاني اتولد بعد 40 هولادة تانية هي، لا يحسب لها إيه؟ نفاس آخر. ولو كان هذا لكان لها نفاس آخر، لأنه يعتبر كم ولادة؟ ولادة تانية، لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد. لا، دول حملين الآن، لو دي ولدت وبعدين ولدت بعدها بأربعين يوم، دول كم حمل؟ اثنين، ولادتين، فلم يزد على 40. قاله في الكافي، مين اللي قاله؟ ابن قدامة. مين ابن قدامة؟ ابو عبد الله ولا ابو عبد الرحمن؟ ابو عبد الله اللي هو الموفق، ابو عبد الله محمد اللي هو الموفق يعني. قال وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض، ابو محمد نعم. قال وفي وطئ النفساء، يعني ايه؟ من الكفارة اللي هي الدينار او نصف دينار، ما في وطئ الحائض من الكفارة قياسا عليه، نص عليه. احنا قلنا لا قياس فين؟ في الكفارات، لكن هو جعل النفساء حكم الايه؟ الحيض بلا فرق، فهذا بيسموه قياس في معنى النص، قياس في معنى النص. القياس في معنى النص بعض أهل العلم يقول هو غير داخل أصلا في باب القياس، هذا من باب الإيه؟ العموم، وهذا فرع عن العموم. قال ويجوز للرجل هذا صحيح. قال ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له. الجماع حق لمن؟ للرجل. والمرأة إنما تزوجت لتعف نفسها. المرأة إنما تزوجت لتعف نفسها، فإن طلبت ما يعفها وامتنع عنها الرجل أثم. وضحت ولا لا يا إخواني؟ يعني المسألة هنا بيقول إن الجماع ده هذا حق لإيه؟ للرجل. طب لماذا؟ لأنه إنما استحل فرجها بإيه؟ بإيه يا إخواني؟ بالمهر. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ها؟ إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أين موضع الشاهد؟ إذا آتيتموهن إيه؟ أجورهن. فبيقول إنما حل له الاستمتاع بإيه؟ بالمهر. فالمهر بدل عن البضع، فيقول البضع مين اللي دفع المهر؟ الرجل. خلاص كده. إذن هذا ايه؟ حق له. ويستشهدون ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكتاب الله. وعلى هذا هذا حق للرجل ولا يؤديه الا مره في العمر، فاذا شرب بعد ذلك دواء يمنع الجماع فهذا من حقه. والمرأة إذا تضررت فإنها تختلع أو تطلب الطلاق ولا يأثم الرجل بذلك. والصحيح أن الاستمتاع من الحق المشترك بين الرجل والمرأة، وإنما للرجل القوامة بالمرأة. القوامة. خلاص. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وإيه؟ وبما أنفقوا. فالقوامة هي التي إيه؟ بما أنفقوا، وليس حق الاستمتاع. الاستمتاع يا أخواني حق مشترك بين الرجل والمرأة، حق مشترك بين الرجل والمرأة. فإذا امتنعت المرأة على الرجل آثمت، وإذا امتنع الرجل عن المرأة وقد وصلت لمرحلة الشبق الذي تطلب فيه وتخشى أن تقع في العنت. يعني إيه العنت؟ الزنا. فامتنع منها أثم، ولها أن تفارقه. تعمل إيه؟ ترفع قضية عند الحاكم فيفرق بينه. ولذلك الإيلاء في امتناع الرجل عن امرأته كم؟ 4 أشهر. ماذا سنفعل في الإيلاء؟ هو حقه لها. ولذلك هي الآن والذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فتأتي المرأة تقول هذا امتنع عن الفراش 4 أشهر بيمينه وعند جمهورهم وبغير يمينه، فيضرب له الحاكم كام؟ 4 أشهر. إن لم يأتها في 4 أشهر أو قال سآتيها بعد 4 أشهر يوقفه الحاكم، فيقول إما أن تجامع وإما أن تطلق. فإن لم يطلق، إن أبى الجماع وأبى الطلاق طلق عليه القاضي. وعند الحنفية بمرور 4 أشهر يقع الطلاق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا يقف على تفريق الحاكم. الحاكم بيضرب له 4 أشهر، مر شهر هي زوجة، 2 زوجة، 3 زوجة، مر 4 أشهر، بمرور اليوم الأخير من 4 أشهر وقع الطلاق ولا يفتقر إلى تفريق الحاكم. هذا يا إخواني يقول إنها لها حق في الاستمتاع ولا لا؟ واضح ولا لا؟ قال وللأنثى شربه لحصول الحيض، ليها أنها تشرب هذا الدواء عشان تنزل إيه؟ الحيض. هذا تفعله كثير من النساء يا إخواني، تبقى الآن عندها مغص شديد تقول العادة مش هتنزل، الدورة مش هتنزل، وتعبانة فبتشرب دواء. ايه الدواء؟ العادة من المرأة بتشرب قرفة، مش كده؟ عشان ايه؟ ينزل الحيض. يعجل عليه، هذا دواء، نوع من أنواع الدواء، عشبي ماشي، ولها أن تشرب الدواء لقطعه. أيضا قد يكون هناك دواء عشبي، زي إنها بتأتي بالسواك وتغليه وتشرب ماءه، ده إيه؟ ترفع الحيض بيه. سبب المصنف هنا بيكون بيتكلم على الاستمتاع، حق الاستمتاع، ما هي في باب الحيض، في باب النفاس، واضح كده؟ هذا استطراد في هذا الباب، هذا استطراد في هذا الباب. ايضا يقول وللمراه انها ايه تاخذ دواء لقطع الايه الحيض، لان الاصل الحل حتى يرد الدليل ايه حتى يرد التحريم، ولم يرد التحريم. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. ان شاء الله تعالى الاسبوع بعد القادم عندنا اختبار في كامل الباب، ولا هنترك الجزء اللي اختبرنا فيه في الاول؟ الاختبار في كامل الباب، ولا هنترك الجزء اللي احنا اختبرنا فيه في اول الامر؟ يعني هنبدأ من باب الوضوء، خلاص اتوضى من باب الوضوء الى نهاية باب الطهارة، وان شاء الله تعالى نبدأ بعد ذلك في كتاب الاذان والاقامة، يعني كتاب الصلاة. نعم. يا اخواني، دورة الزقازيق، دورة الزقازيق، من اراد ان ينضم لدورة الزقازيق، هذه يوم واحد في الاسبوع، تبدأ من 7 صباحا وتنتهي في 7 مساء تقريبا، الدورة لمدة 10 ساعات في 5 من العلوم، خلاص لمدة 12 ساعة تقريبا في هذا اليوم، ويوم واحد في الأسبوع، وستستمر الدورة تقريبا لمدة عام. حقيقة من الحقائق أن الدورة الآن، الإعداد لها، احنا لسه ما بلقناش الدورة، الإعداد لهذه الدورة إعداد جيد، وستكون في علوم القرآن، ويقوم بتدريس به الدكتور إبراهيم الشربيني. علوم القرآن يعني عندك التفسير وعلومه، العلوم الحديث، ويقوم في التدريس في العلوم الحديث، يعني حديث وعلوم الحديث، الشيخ أحمد سليمان في الفقه وعلومه، وإحنا قصرنا كلمة علومه على 2 بس، لأن علوم الفقه كثيرة، الأصول والفقه، وسأقوم بتدريس به، والعقيدة وبعض علوم العلوم المتصلة بها، ويقوم بتدريس فيها أخونا الشيخ محمد عبد العزيز فتحي، واللغة العربية وعلومها، ويكون بتدريس فيها أخونا الشيخ محمد سيف. خلاص الدورة فيها، لو رأيتم من الكتب، هي كتب جيدة، والإعداد إن شاء الله تعالى إعداد جيد لها. الدورة دي هيهدف منها